Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du, faqala syekhuna al-muallifu hafizahullahu ta'ala, salisan an yura'a fi ar-raddi 'ala al-mukhalifi tafawutu al-mukhalifina fi darajati al-mukhalafa wa man kanat al-mukhalifi fi ad-din wa ad-dunya wa kadhalika at-tafawut fi al-ba'ith 'ala hadhihi al-mukhalafa ahwa al-jahl am al-hawa wal-ibtida' aw su' at-ta'bir aw sabq lisan aw ta'athur bi shaykhin aw ahli al-balad أو التأويل أو غير ذلك من المقاصد الكثيرة للمخالفات الشرعية. فمن لم ينتبه إلى هذه المفاقرات ويراعيها فمن لم يتنبه إلى هذه المفاقرات ويراعيها عند الرد لربما وقع في شيء من الإفراط أو التفريط الذي يمنع الانتفاع بكلامه أو يقلل النفع به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في ذكر الضوابط التي ينبغي أن تراعى عند الرد على المخالفين، ومنها أن يراعى في الرد على المخالف تفاوت المخالفين في درجة المخالفة، لأن المخالفة ليست على درجة واحدة، فلا يكون الرد على الكفار والمنافقين كالرد على المسلمين الذين ينتسبون للدين، ولا على أهل البدع المغلظة كما يرد على المخالف من أهل السنة أو على من هو دون هذه البدع من البدع التي هي دون البدع المغلظة، فيكون الرد بحسب حال المخالفة، ولا يشدد في العبارة على المخالف من أهل السنة كما قد يشدد على المخالف من أهل البدع بحسب نوع المخالفة ودرجة المخالفة، وكذلك مكانة المخالف في الدين والدنيا، لأن يعني قد يكون للمخالف مكانة وجاه في الناس، فيراعى التلطف في العبارة حتى يقبل ويقبل الناس، وإلا فإن بعض أهل الجاه والمنزلة عند الناس لا يقبل الناس من الراد عليهم أن يتنقصهم لأنهم معظمون عندهم، فيراعى هذا الجانب. وكذلك التفاوت في الباعث على هذه المخالفة، أهو الجهل؟ فالجاهل يعلم ولا يشنع عليه، أم الهوى والابتداع؟ فهذا أيضا يرد على المخالف بحسبه، أو سوء التعبير، أحيانا قد يكون المخالف على عقيدة صحيحة وعلى صواب فيما يقرر، لكنه يسيء التعبير ويسبق لسانه إلى شيء لا يقصده، أو سبق لسان. أيضا سبق اللسان هو أن يسبق اللسان الذهن والعقل، كأن يتكلم بكلمة وهو لا يريدها، ولهذا لو رجعته وقلت له قلت كذا يقول ما قلت، فيسبق اللسان، أحيانا يسبق اللسان إلى كلمة لا يقصدها الإنسان، وأحيانا يستدرك الإنسان مجرد أن ينتهي من هذه الكلمة يعيد الكلام ويستدرك، وأحيانا يغفل عن هذا، فينبغي التنبه لهذا. بعض الناس يظن أن كل من خالف أنه ما خالف إلا عن قصد، ولهذا يصدر من بعض أهل السنة مثل هذه المخالفات أنه قد يعبر بشيء فيأتيه الخلل من جهة عدم مطابقة التعبير لما يريد، أو سبق اللسان لكلمة لم يقصدها، أو تأثر بشيخ أو أهل بلد، مثل أن ينشأ رجل في بلد على أمر من الأمور فيتأثر بهم، فهذا الذي تأثر بغيره يتلطف به ويبين له الحق حتى يرجع إليه، لأن كثيرا من المخالفين إنما حملهم على المخالفة أنه نشأ في بلد أو تلقى عن شيخ فما استطاع أن يتخلص من المخالفات، كما تلاحظون في كثير من كتب التفسير وشروح الحديث فيها بعض المخالفات، لأن بعض الشراح وإن كانوا علماء لهم مكانة في العلم، لكنهم ما استطاعوا أن يتخلصوا من بعض الشبه التي تلقوها من شيوخهم، أو التأويل، أو أن يكون متأولا في ما ذهب إليه، والتأويل خطأ العلماء، فتراعى هذه المقاصد. فليس المتأول كالجاهل، وليس الذي سبق لسانه إلى كلمة كالذي قال الكلمة وهو يقصد، إلى غير ذلك من المقاصد الكثيرة للمخالفات، مقاصد كثيرة كما نبه عليه الشيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هناك مقاصد كثيرة، فينبغي أن تراعى هذه المقاصد عند الرد على المخالف. فمن لم يتنبه إلى هذه المفارقات ويراعيها عند الرد لربما وقع في شيء من الإفراط أو التفريط الذي يمنع الانتفاع بكلامه أو يقلل النفع به. أحيانا عدم التنبه إلى هذه الفوارق يؤدي الإنسان إلى الإفراط أو التفريط، مثل أن يخاطب أهل السنة، من أخطأ من أهل السنة مخاطبة أهل البدع، أو من يخاطب الطالب الصغير كالعالم الذي له مكانه ومنزله، فلا بد من مراعاة هذه الفوارق عند الرد على المخالفين. فإذا أخطأ العالم يتلطف به وينبه على خطئه بلفظ يتناسب مع مقامه. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله علق على بعض كتب العلماء الكبار مثل شرح الطحاوية، بل عقيدة الطحاوي، وعلق عليها، وكثيرا ما يقول عندما تأتي مسألة عليها ملاحظة يقول وهذا محل نظر وهذا فيه نظر، ما قال وهذا خطأ، تلطف مع العلماء ثم يعلق. وكذلك قال شارح الطحاوية لما جاء لمسألة أخطأ فيها الطحاوي وقال وهذا مشكل على مذهب الشيخ، انظروا العبارة واللطف في التعامل مع العلماء. كذلك علق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على فتح الباري، كان يقول هذا محل نظر، هذه مسألة الأولى أن يقول كذا، لأن هذا مقام علماء. بعض الناس لا يفرق بين هؤلاء وبين أهل البدع، وقد يكون الخطأ بينا واضحا، ولهذا حتى لو صدرت من عالم يقال هذا باطل. ولهذا قال الشيخ عبد العزيز بن باز في بعض التعليقات قال وهذا باطل، وهذا مما يدل على المفارقات بين نوع الخطأ. فالخطأ قد يكون بينا واضحا فيقال فيه باطل، وقد يكون محل نظر فيقال فيه كذلك. نعم. رابعا، أن يراعى في الرد على المخالف أن يحقق المصلحة الشرعية للرد، فإن ترتب عليه مفسدة راجحة على مفسدة المخالفة فلا يشرع الرد في هذه الحالة، فإنه لا تدرأ مفسدة بما هي أعظم منها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمع جميعا، ودفع شر الشرين إذا لم يتفقا جميعا. نعم، هذا أيضا جانب مهم، وهو أن يراعى في الرد على المخالف أن يحقق المصلحة الشرعية للرد، أن يراعى في الرد على المخالف أن يحقق المصلحة الشرعية في الرد، وهو رفع المخالفة، تنبيه الناس. فإذا ترتب عليه مفسدة راجحة على مفسدة المخالفة فلا يشرع الرد في هذه الحال، فإنه لا تدرأ مفسدة بما هي أعظم منها. إذا كان الرد يترتب عليه مفسدة عظيمة أعظم من مفسدة المخالفة لا يرد. مثال ذلك أن يكون هناك خطأ يصدر من بعض الناس، وهذا الخطأ لا يكون مشهورا معروفا في الناس، فيأتي عالم ويرد عليه وينشر هذا الكتاب في الناس، ويطلع الناس على الخطأ بعد أن لم يعرفوه، وقد تقع لهم شبه بسبب هذه الشبه التي رد عليها، فلا يشرع في مثل هذا الرد، وإنما يكون الرد بحسب المصلحة، أو أن كذلك قد يكون هناك مخالف فتكون له مخالفة فيرد عليه، فيترتب على هذا الرد أن يحصل نزاع وخصومة، وقد يحصل قتال بين المسلمين بسبب رد فلان على فلان. هذا لا يجوز. هنا تغلب جانب المصلحة في مثل هذا، فدائما ينبغي أن ينظر الرد على فلان. أحيانا قد يكون عالم جليل له مكانة ومنزلة وهو إمام من أئمة أهل السنة ويخطئ خطأ، ومعلوم أن الخطأ لا بد أن ينبه عليه ولو صدر من عالم، لكن أحيانا لو نبهت على الخطأ حصل للناس فتنة فأساء الظن بهذا العالم وقالوا لا نقبل منه شيئا وأساء الظن به وطعنوا فيه، فإن مثل في مثل هذا المقام فلا يرد على هذا الخطأ الذي يترتب عليه مفسدة وسوء الظن بهذا العالم، ولربما حصلت مفاسد أعظم من هذا. فإذا لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد، وهذه المسألة قررها شيخ الإسلام كثيرا في كتبه، ومن هذا ما ذكره في هذا النقل الذي هو موجود في المسائل الماردينية. يقول رحمه الله: فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين، فينبغي أن يدفع الفساد القليل بالفساد الكثير، وإنما يدرى الفساد بما هو أقل منه، ويدفع أخف ويدفع أعظم الضررين، ولا يدفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين. قال: فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا، ودفع شر الشرين إذا لم يتفقا جميعا. المقصود هو تحقيق المصالح ودرء المفاسد، فإذا لم يمكن الجمع بين الخيرين يحقق أعظم الخيرين، وإذا لم يمكن دفع الشرين يدرى أعظم الشرين، وهكذا. وهنا قاعدة ذكرها بعض أهل العلم، وهي حقيقة أيضا نبه عليها بعض العلماء، وهي من الأخطاء الشائعة، وأنه يقال درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه القاعدة ليست على إطلاقها، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا كانت المصلحة، إذا كانت المفسدة التي تتحقق هو أعظم للناس في النفع من المصلحة. أما إذا كانت المصلحة عظيمة والمفسدة التي تدرى قليلة، فإن المصلحة العظمى مقدمة على درء المفسدة. إذن القول بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا تساوت المفسدة والمصلحة، أما إذا كانت المصلحة عظيمة أعظم، فإن أعظم المصلحتين تقدم. مثال ذلك مصلحة اجتماع الكلمة ولزوم جماعة المسلمين، مصلحة عظمى، وقد تكون هناك مفسدة يعني تحصل مثلا من إمام أو من غيره، فهل يقال هنا تقدم درء المفاسد على جلب المصالح؟ لا، المصلحة هنا مقدمة لأن مصلحة عظمى، والمفسدة قد تكون في التنبيه على خطأ يسير، أما المصلحة ولزوم الجماعة وعدم تفرقة الأمة مصلحة عظمى مقدمة على كثير من المفاسد التي تدرى. فالمقصود أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا تساوت المفسدة والمصلحة، وأما إذا كانت المصلحة عظمى فهي مقدمة، أو كانت المفسدة التي تدرى أعظم في نفع الناس من جلب المصلحة فإنها تقدم. خامسا، أن يراعى في الرد أن يكون على قدر انتشار المخالفة، فإن كانت المخالفة نشأت في بلد أو مجتمع فلا ينبغي أن يشاع الرد، سواء عن طريق نشر كتاب أو شريط أو غيرها من الوسائل الأخرى في بلد أو مجتمع لم يسمع بالمخالفة، لأن في نشر الرد نشر بطريق غير مباشر للمخالفة، فقد يطلع الناس على الرد فتبقى الشبهة في نفوسهم ولا تحصل لهم القناعة بالرد، فترك الناس في سلامة وعافية من سماع الباطل أصلا خير من سماعهم له ورده بعد ذلك. وقد كان السلف يراعون ذلك في ردودهم، فكثير من كتبهم في الردود يستدلون فيها للحق في مقابل الباطل من غير ذكر للمخالفة، وهذا من فقههم الذي قصر عنه بعض المتأخرين. أيضا من الضوابط أن يراعى في الرد أن يكون على قدر انتشار المخالفة، فإن كانت المخالفة نشأت في بلد أو مجتمع فلا ينبغي أن يشاع الرد، سواء عن طريق نشر الكتب أو عن طريق نشر كتاب أو شريط أو غيرهما من الوسائل الأخرى في بلد أو مجتمع لم يسمع بالمخالفة. إذا نشأ خطأ في بلد من بلدان المسلمين ورد عليه أحد العلماء فلا ينبغي أن ينشر هذا الكتاب في غير ذلك البلد، لأن المقام هنا مقام رد شبهة، وأما العلم الذي يبادر الناس به فتنشر الكتب، لكن هنا في مقام الرد على شبهة فإنه لا ينبغي أن ينشر الرد في غير البلد الذي انتشرت فيه الشبهة إذا كان هذا متعلق بشبهة وردها. وأما إذا كان الكتاب من كتب الرد تضمن بعض الجوانب العلمية وتقعيد وتأصيل مثل كتب شيخ الإسلام فإن هذا لا بأس أن يطلع عليه الناس، لأن ما فيه من العلم يحتاج الناس إليه. وأما إذا كان المقام هو مقام شبهة وردها فإنه لا ينبغي أن ينشر هذا الرد في غير مكان الشبهة، لأن المقصود هو رد هذه الشبهة، ولو لم توجد هذه الشبهة ما ألف هذا الكتاب. فإذا كان الناس في عافية وسلامة من هذا الأمر فإنه لا ينشر ذلك الكتاب في المجتمع الذي لن تنتشر فيه، لأن في نشر الرد نشر بطريق غير مباشر للمخالفة، لأن الناس ما سمعوا بهذه المخالفة، فينشر الرد ويطلع الناس على المخالفة وعلى الشبهة فلربما تضرر، فقد يطلع الناس على الرد فتبقى الشبهة في نفوسهم ولا تحصل لهم القناعة بالرد. إن بعض الناس قد يطلع على الكتاب الذي هو ردا على شبهة فتبقى الشبهة في نفسه ولا يقوى الرد، أو لا يقتنع أو لا يفهم الرد فتبقى الشبهة في نفسه. فترك الناس في سلامة وعافية من سماع الباطل أصلا خير من سماعهم له ورده بعد ذلك. لهذا قال العلماء السلامة لا يعدلها شيء، إذا كان الناس في عافية وسلامة يتركوا على ما هم عليه ولا ينشر هذا الكتاب، لأن هذه الشبهة أو المخالفة ما بلغتهم. وقد كان السلف يراعون ذلك في ردودهم، فكثير من كتبهم في الردود يستدلون فيها للحق في مقابل الباطل من غير ذكر للمخالفة. كان السلف يراعون هذا، فإذا ردوا على مخالف لم يذكروا الشبهة، وكثيرا لا يذكرون حتى اسم المخالف حتى لا ينتشر تنتشر المخالفة ولا يشتهر ذلك المخالف. يقول وهذا من فقههم الذي قصر عنه بعض المتأخرين، بعض المتأخرين لم يكونوا على هذا الفقه الذي كان عليه السلف، ولهذا ينبغي أن يراعى هذا الأمر. وكم من فتنة وجدت الآن في بلد نقلت إلى بلدان المسلمين فحصلت بسبب هذا فتنة، ونحن أدركنا قديما وما زال العلماء على هذا، أن الناس إذا كانوا في بلد وسألوا عن أمر أو عن شبهة في بلد آخر فإنهم يزجرون عن السؤال عن هذا، لأن هذا لا يعنيهم، فينبغي أن يراعى هذا الأمر. الآن عندما تحصل مخالفة في أي مكان من العالم تنشر وتعمم، هذا خطأ. ما الذي نقل الآن مخالفة نشأت في بلد بعيد ورد عليه على هذه المخالفة أحد العلماء إلى أن تبلغ الناس في هذا المكان، والناس يحتاجون إلى العلم الشرعي. وأما هذا الكتاب الذي هو خاص برد هذه الشبهة هم لا يحتاجون إليه لأنهم لم يسمعوا بهذه الشبهة، فينبغي أن يراعى هذا الجانب المهم، وترك الناس على سلامة وعافية في دينهم ولا يسمعوا بالشبه حتى لا تنتشر الشبه، ولا أن نعين على نشرها دون أن نشعر، لأن هذا نشر للشبه. نعم انتظر. وما قيل في التحذير من نشر الرد في بلد لم ينتشر فيه الخطأ يقال في التحذير من نشره في طائفة من الناس لم تعرف ذلك الخطأ لم تعرف ذلك الخطأ وإن كانت في بلد المخالف. نعم المقصود الطائفة لم تعرف ذلك الخطأ لم تعرف ذلك الخطأ وإن كانت في بلد المخالفة. فلا ينبغي أن يسعى في نشر الردود من كتب وأشرطة بين العامة إن لم يعرفوا الخطأ ولم يسمعوا به. فكم فتن من العامة ووقعوا في الشك والارتياب في أصل الدين بسبب اطلاعهم على ما لا تدركه عقولهم من كتب الردود مما لا يحصيه إلا الله. فعلى الساعين في نشر هذه الكتب بينهم أن يتقوا الله وليحذروا أن يكونوا سببا لفتنة الناس في دين الله. وإن من أعجب ما سمعته في هذا أن بعض الطلبة قاموا بتوزيع بعض كتب الردود على بعض حديث العهد بالإسلام ممن لم يمض على إسلامهم سوى أيام أو أشهر ووجهوهم لقراءتها. فيا لله العجب من صنيع هؤلاء. أيضا ما قيل في نشر الكتب أو تأليف الكتب في الرد على المخالفين يقال في التحذير من نشر الرد بأي طريقة. وما قيل في التحذير من نشر الرد في بلد لم ينتشر فيها الخطأ يقال في التحذير من نشره في طائفة من الناس لم تعرف ذلك الخطأ. نحن تكلمنا عن انتشار الخطأ في بلد وكون الخطأ انتشر في بلد ورد عليه لا ينبغي أن ينقل لبلد آخر. كذلك يقال في طوائف الناس حتى ولو كانوا في بلد واحد مثل أن يكون الناس في قرية في بلد من بلاد المسلمين لم يسمعوا بهذا الخطأ فلا ينبغي أن ينشر فيه. أو طائفة لم تسمع بهذا كأن تكون مدرسة فيها طلبة لم يسمعوا بالخطأ الموجود في مدينة وجد فيها الخطأ. نقول وما قيل في التحذير من نشر الرد في بلد لم ينتشر فيه الخطأ يقال في التحذير من نشره في طائفة من الناس لم تعرف ذلك الخطأ وإن كانت في بلد المخالف حتى ولو كانت في البلد. لأن المقصود هو أن لا تصل الشبهة إلى هؤلاء سواء كانوا في بلد واحد أو في غيره من البلدان. فلا ينبغي أن يسعى في نشر الردود من كتب وأشرطة بين العامة إن لم يعرفوا الخطأ ولم يسمعوا به. الآن العامة أحيانا لا يعرفون الخلاف الذي يدور بين طلاب العلم فليس من المصلحة أن يؤتى بكتاب فيه رد على طالب علم ويقرأ في مسجد بين العوام ليس لهم في هذا مصلحة بل هذا فتنة لدينهم. فالعوام يعلمون دينهم وهم لا يحتاجون إلى معرفة الشبهة ولا معرفة الرد ولا ترقى عقولهم إلى فهم هذه المسائل بل قد يسيئون الظن في طلاب العلم. قل فكم فتن من العامة ووقعوا في الشك والارتياب في أصل الدين بسبب اطلاعهم على ما لا تدركه عقولهم من كتب الردود مما لا يحصيه إلا الله. العوام الآن إذا سمعوا بأن فلان رد على فلان وفلان رد على فلان والعالم الآخر رد على فلان قد يحصل لهم شك في أصل دينه ويقولون هذا الدين لو كان حق لما تنازع أهله فيه فيحصل للناس شك. ولهذا يقول بعض العوام يقول والله نحن في حيرة من أمرنا لا ندري من نتبع ولا ندري أين الدين وقد يحصل لهم الشك والعياذ بالله في أصل الدين. فهذه فتنة عظيمة ينبغي أن يسعى في رفعها من العوام وأن لا يطلعوا على شيء من هذه الردود التي لا مصلحة لهم في الاطلاع عليها. أما إذا سأل بعضهم عن شيء من هذا فإنه يجاب إجابة غير عامة ويبين له هذا الأمر. ونحن نحذر نقول فعلى الساعين في نشر هذه الكتب بينهم أن يتقوا الله وليحذروا أن يكونوا سببا لفتنة الناس في دين الله. بعض الناس أي كتاب من كتب الرد يعطيها العوام وغير العوام والأعاجم الذين لم يمضي على إسلامهم إلا أيام ويقول اقرأوا هذا الكتاب وهو لا يدري من فلان الذي قال بالخطأ ومن فلان الذي رد عليه، هذه فتنة. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله وأن يكون لدى طلاب العلم فقه، ما الذي ينتفع وما هو النفع وما هي المصلحة في أن يطلع هذا العامي على هذا الخطأ؟ مثل مسألة دقيقة تنازع الناس فيها، تكلم الناس فيها، فما هي المصلحة في اطلاع العوام على هذه المسألة؟ مثل مسألة دقيقة كأخبار الأحاد، هل تفيد الظن أو اليقين؟ ويعطى عامي هذه المسألة، العامي ما عرف لا متواتر ولا أحاد ولا تفيد الظن ولا اليقين، ويأتي من يعطيه هذه المسألة يقول فلان أخطأ في هذه المسألة وفلان رد عليه، هل العامي يفهم هذه المسألة؟ أو في مسألة القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ أو في مسألة في الصفات العامي لم يسمع بهذا الخطأ ولا يفهم، ولا يمكن أن يرتقي، ولا يمكن أن يفهم الخطأ من أين جاء وكيف جاء، ولا أن يعرف الرد عليه، وإنما يشغل بما لا ينفعه وقد يكون فتنة له في دينه. وإنما يعطون الكتب النافعة التي فيها تأصيل دون أن يكون فيها ذكر للشبه. ثم إن حقيقة مما يتعجب له أيضا ما سمعنا من بعض الطلبة أن بعض طلاب العلم وزعوا في أوروبا وفي أمريكا وفي أماكن كثيرة بعض كتب الردود على بعض حديثي عهد، بعض حديثي العهد بالإسلام، وقال اقرأ هذا الكتاب، هذا الذي أسلم ولم يمضي على إسلامه إلا أيام هو محتاج أن يعرف دينه ويعرف التوحيد ويعرف الشرك ويعرف الطهارة، فيقال له اقرأ هذا الرد. سبحان الله، يعني هذا الآن الذي لم يتعلم شيء من دينه، بل إنه لربما جهل الكثير من دينه، كيف يشغل بهذا الأمر؟ لو كان هذا الكتاب من أنفع الكتب وهو لإمام من أئمة المسلمين، فإنه لا يجوز أن يشغل هذا الأعجمي الذي هو حديث عهد بالإسلام بمثل هذا الكتاب، وإنما يعلم ما يجب عليه ويتدرج معه في ما يجب عليه. بل إنه لا يشرع أن يعلم مثلا مسألة في الزكاة وهو لم يتعلم الطهارة، فكيف يشغل بالرد على المخالفين؟ فهذه فتنة، وهذه الأمور كلها وقعت، نحن لا نتكلم عن شيء غير موجود وإنما وقع، ولعل الكثير منكم يعلم كيف أن بعض الناس إذا وجد كتابا في الرد على فلان طار به ووزعه في كل مكان وسعى في نشره، ولا يدري ما هو أثر هذه الفتنة على هؤلاء. وهذا لا يعني القدح في هذه الكتب، في كتب الردود أو غيرها، لا، وإنما هذه الكتب نافعة ينتفع بها طلاب العلم، لكن نحن نحذر أن يطلع العوام على هذه الكتب التي لا ينتفعون بها، وإنما قد تكون سبب لفتنتهم في دينهم. نعم. سادسا، الرد على المخالف من فروض الكفايات، فإذا قام به أحد العلماء وتحقق المقصود الشرعي برده على المخالف وتحذير الأمة فقد برئت ذمم العلماء بذلك على ما هو مقرر عند العلماء في سائر فروض الكفايات. نعم، هذه مسألة مهمة، وهو أن الرد إذا قام به عالم من العلماء فقد برئت الذمة، لأن الرد مفروض الكفايات، ولا يلزم الآن إذا رد عالم أن نتابع هذا الرد بردود أخرى نؤيد هذا العالم، بل إن هذا من الاشتغال بما لا ينفع. إذا حصل المقصود الشرعي برد أحد العلماء كفى الله الأمة المؤونة، وينبغي لها أن تشتغل بما ينفع، لأن المقصود هو التنبيه على المخالف وحذر منها ونبه عليها، فحصل تحقيق الواجب والفرض الكفائي هنا بما قام به أحد العلماء، فلا يشرع بعد ذلك أن يشتغل بالرد على هذا المخالف وأن تكثر الكتب في الرد عليه إذا قام بعض العلماء أو أحد العلماء بالرد عليه، إلا إذا كانت هناك مصلحة بأن يكون الكتاب لم يستوفي الرد، أو أنه بقي في الناس شبهة، أو احتاج الناس إلى أن يعزز هذا الكتاب بكتاب آخر، كأن يكون عالم يعني أشهر من الأول وله مكانة، فتبقى الشبهة لا ترتفع إلا بأن ينبه فلان فلا بأس. أما إن لم تكن هناك مصلحة فإنه لا ينبغي أن تضاع الأوقات في الرد على المخالفين إذا تحققت المصلحة برد بعض العلماء عليه. نعم. ومن الأخطاء الشائعة عندما يصدر رد من عالم على مخالف أو فتوى بالتحذير من خطأ، مطالبة كثير من الطلبة المنتسبين للسنة والعلماء وطلبة العلم بيان موقفهم من ذلك الرد أو تلك الفتوى، بل وصل الأمر إلى أن يطلب من طلبة العلم الصغار بل العوام تحديد موقفهم من الراد والمردود عليه، ثم يعقدون على ضوء ذلك الولاء والبراء، ويتهاجر الناس بسبب ذلك، حتى لربما هجر بعض الطلبة بعض شيوخهم الذين استفادوا منهم العلم والعقيدة الصحيحة سنين طويلة بسبب ذلك، ولربما عمت الفتنة البيوت فتجد الأخ يهجر أخاه والابن يجفو والديه، ولربما طلقت الزوجة وفرق الأطفال بسبب ذلك. وأما إذا ما نظرت إلى المجتمع فتجد أنه انقسم إلى طائفتين أو أكثر، كل طائفة تكيل للأخرى التهم وتوجب الهجر لها، وكل هذا بين المنتسبين للسنة ممن لا تستطيع طائفة أن تقدح في عقيدة الطائفة الأخرى وفي سلامة منهجها قبل أن ينشأ هذا الخلاف. وهذا مرجعه إما إلى الجهل المفرط بالسنة وقواعد الإنكار عند أهل السنة، أو إلى الهوى، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، هذا خطأ شائع في بعض المنتسبين للسنة، والتنبيه على مثل هذا قد يغضب له بعض الناس، ولكن إن لم نصدق أنفسنا وننبه على أخطائنا فإن لم نؤدي النصيحة للمسلمين. نقول من الأخطاء أنه عندما يصدر رد من عالم على مخالف أو فتوى بالتحذير من خطأ، مطالبة كثير من الطلبة المنتسبين للسنة العلماء وطلبة العلم بيان موقفهم من ذلك الراد أو تلك الفتوى. هذا يحصل كثيرا، وكل من اشتغل بالعلم والدعوة يعرف هذا، أنه عندما يصدر رد من عالم يأتي صغار الطلبة ويقولون ما هو موقفكم من رد فلان ومن قول فلان، ولما لم تؤيدوا فلان، بل إنه يطلب من صغار طلاب العلم بعض الطلبة في الكلية ولربما كان بعضهم في الثانوية وقال ما هو موقفك من رد فلان على فلان، وبعضهم يطالب بأن يكتب شيئا حتى يؤيد ذلك العالم. والله هذا جهل مطبق. إذا وصل الفقه والفهم في نصرة السنة إلى هذا الأمر أو إلى هذا الحد هذا جهل. فكيف الآن يطالب من طلاب العلم ومن العلماء أن يؤيدوا فلانا؟ بل إن الأصل أن أهل السنة إذا ما قام بعضهم بالرد على المخالفين أنهم مؤيدون له، لأنهم لو استدركوا عليه لكتبوا، فهم لا يحتاجون لهذا. وهذه فتنة كبيرة، وما أن يكاد يصدر رد أو فتوى حتى تكثر الأسئلة ما هو موقفكم من فلان وما هو رأيكم في قول فلان، وهذا لا يسأل عنه يعني عالم راسخ، بحيث لو صدر الرد من طالب علم يسأل عنه العالم ما هو قولكم في رد فلان، لا، يسأل الصغار عن كلام الكبار وينشر في الناس ويسأل عنه، ويسعى في مطالبة العلماء ببيان موقفهم، عرفنا موقف فلان وموقف فلان. وأذكر أن أحد الطلبة مر جاء وقال لما لم تنصر الشيخ فلان في ردي على فلان، لما لم تنصر فلان في الرد على فلان. وهذه الكلمة تقال لكل طلاب العلم، فيراد مثلا أن ينشر 100 كتاب في الرد الانتصار لفلان على فلان، المقصود هو نصرة السنة. فإذا قام هذا العالم برد فهو لا يحتاج أن ينصر، هو منصور بالأدلة وبالحق. وأما إذا كل ما صدرت مخالفة ورد عالم لا بد أن ننصره ونرد، فقلت لبعضهم لما لا تنصر شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الرافضة، لما لا نطالب الآن العلماء كلهم أن يكتبوا كتابا مثل كتاب شيخ الإسلام في منهاج السنة في الرد على الرافضة وفي الرد على الأشاعرة، ننصر شيخ الإسلام وننصر محمد بن عبد الوهاب في الرد على المخالفين. ما قال بهذا العلماء، العالم إذا رد على مخالف هو منصور بالسنة لا يحتاج لنصرة، والعلماء الأصل أنهم موافقون له. فهذا من الأخطاء الشائعة، بل وصل الأمر إلى أن يطلب من طلبة العلم الصغار بل العوام تحديد موقفهم من الراد والمردود عليه. هذه فتنة كبيرة، والكثير يعلم وجود هذا في مجتمع أهل السنة وفي طلاب العلم، عندما تصدر مخالفة يقال بين موقفك من فلان أو فلان، أنت مع من، ثم يعقدون على ضوء ذلك الولاء والبراء، يعقدون الولاء والبراء ويتهاجرون، ويتهاجر الناس بسبب ذلك، حتى لربما هجر بعض طلبة العلم بعض الطلبة بعض شيوخهم الذين استفادوا منهم العلم والعقيدة الصحيحة سنين طويلة بسبب ذلك، بسبب أنه ما بين موقفه من رد فلان، إذا نهجره، نهجر دروسه، نترك كتبه. وهذا حصل، كثير من الطلبة تركوا بعض الدروس لأن فلان لم ينصر فلانا ولم يبين موقفه من فلان. ولربما عمت الفتنة البيوت، فتجد الأخ يهجر أخاه، والابن يجهو والديه، ولربما طلقت الزوجة وفرق الأطفال بسبب ذلك، وهذا واقع. وقد سئلت يعني من أكثر من جهة أن امرأة طلقت بسبب موقفها من رد فلان على فلان، زوجها على رأي وهي على رأي. وذكر لي أحد طلاب العلم أن شابين درس على شيخ، فلم يكن من هذا الشيخ موقف من بعض الردود أو بعض المسائل التي يختلف فيها، فحذر منه، فبلغ هذين الشابين هذا التحذير، فأحدهما جن لما سمع الطعن في هذا الشيخ، والآخر ألقى بنفسه من شاهق من الدور الثاني أو الثالث ومات. وهذا في بلد من بلدان المسلمين سئلنا عنه وأخبرنا الثقات بهذا. هذا دليل عظم الفتنة، أنه عندما يأتي طالب علم ويدرس على شيخ سنين طويلة ثم يقال له شيخك هذا ليس بشيء وهو صاحب بدعة، بعض الناس فيه ضعف لا يتحمل. فكم حصل بسبب هذا فتنة، حتى أدرك عقلاء الناس من العوام أن هذه فتنة، ثم رجع الكثير ممن كان يفتي بهذا أن يرفعوا هذا الأمر وأن يتركوا هذه الفتنة، ورجعوا إلى ما وجه إليه العقلاء ابتداء. والله لا يجوز الإنسان أن يكون سببا لفتنة الناس، بل إن من ألف كتابا وافتتن الناس به فعليه أن يحذر من هذه الفتنة التي حصلت بسبب كتابه. فالواجب هو نشر الخير وتقليل الشر، أما أن أؤلف كتابا وأطالب من الناس أن ينصروا هذا الكتاب وأن يعقد عليه ولاء وبراء فهذا لا يجوز. نحن دائما نقول لا يجوز أن يعقد الولاء والبراء على الأشخاص ولا على كتاب معين. فإذا تنازع الناس في كتاب من كتبي، أنا أتحدث الآن إليكم، إذا تنازع الناس في كتاب من كتبي وبعضهم يقول هو صواب بعضهم يقول خطأ، فوالله نحن نبرأ إلى الله من هذا النزاع ونقول دعوا هذا الخلاف، سواء الكتاب فيه صواب أو خطأ لا يجوز التنازع فيه ولا التهاجر والتقاطع بسببه، لأنه لا يعد أن يكون كتاب كتبه كاتب. وأما أنتم على دينكم وعقيدتكم فيجب عليكم الولاء على هذه السنة، وإنما يكون الولاء والبراء على الحق وعلى ترك الحق. أما كون كتاب أصاب أو أخطأ أو فلان أصاب أو أخطأ فإن هذا لا ينبغي أن يشغل الناس به، فضلا أن يعقد عليه الولاء والبراء، وأن من كان مع فلان فهو من أخوانه ومن كان مع فلان فهو من أعدائنا. ثم سلاسل الهجر، من لم يهجر المخالف يهجر، ومن لم يهجر من لم يهجر يهجر، وهكذا، وما تنتهي هذه السلاسل، يعني حتى يصل الأمر إلى فتنة عظيمة. ليس الأمر موقف من مبتدع أو مخالف، موقف قد يكون من أحد المخالفين الذين يعرف أنه مخالف، فإذا فلان لم يرد عليه فهذا يهجر، وإذا كان فلان يدرس عند فلان الذي لم يرد على هذا، هذا يهجر الطالب، والذي يماشي هذا الطالب يهجر، والذي يعرفه يهجر. هذه فتنة، هذا موجود وللأسف. يعني يقرر هذا من يقرره بعض من ينتسب للسنة. نعم. أيضا كذلك إذا نظرنا إلى المجتمع، هذه نظرة إلى الأفراد، تجد أن المجتمع ينقسم إلى قسمين، وهذا وجد في كثير من البلدان، أنه يكاد الناس أو يكاد أهل السنة في ذلك البلد ينقسمون إلى قسمين، قسم مع فلان والآخر مع فلان، ويعقد ولاء وبراء، وكأن هذه الفتنة لم يعرف في الأمة مثلها، ولم توجد بدعة قبلها، مع أن الناس تفرقوا في السنة والبدعة. فالمقصود هو أن يعرف الحق وينصر، وأن يعرف الباطل ويرد. وأما إذا أخطأ بعض إخواني أو لم يتبين له الحق، لا يجوز لنا أن نهجره لأنه لم يؤيد فلان أو لأنه لم يوزع كتاب فلان. نعم. ثامنا، علماء أهل السنة الذين عرفوا بسلامة الاعتقاد والاجتهاد في نصرة السنة ينبغي أن يحفظ مقامهم ويعرف لهم قدرهم، ولا يجوز تنقصهم أو تبديعهم أو اتهامهم بهوى أو عصبية بمجرد خطائهم في الاجتهاد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة، وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة. وإن كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم، فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه، إذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه، هو أحق أن يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاداته، ولا يؤاخذ بما أخطأ، تحقيقا لقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ويقول رحمه الله: هذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود ابن علي وغيرهم، لا يؤثمون مجتهدا مخطئا في المسائل الأصولية ولا في الفرعية، كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره، وقالوا: هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين، أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين، لا في مسألة عملية ولا علمية. قالوا: والفرق بين مسائل الفروع والأصول إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم. نعم، حسبك. من الضوابط التي تراعى في هذا أن علماء أهل السنة الذين عرفوا بسلامة العقيدة والاجتهاد في نصرة السنة ينبغي أن يحفظ مقامهم ويعرف لهم قدرهم، ولا يجوز تنقصهم أو تبديعهم أو اتهامهم بهوى أو عصبية بمجرد خطأهم في الاجتهاد. وهذه مسألة مقررة عند أهل العلم، قد يصدر الخطأ من عالم من علماء أهل السنة له مكانة ومنزلة، فكونه أخطأ في هذه المسألة لا ينبغي أن يكون هذا ذريعة إلى أن يتنقص وأن يبدع أو يفسق أو يساء الظن به، وإنما ينبه على الخطأ، ينبه على الخطأ مع حفظ مقام العالم. وهذه المسألة هي تقعيد وتأصيل، لا ينبغي أن تنزل على معين. ابتلينا الآن أنه عندما يقرر مثل ما قرر في مثل هذا الكتاب أن يأتي أناس وينزلون هذه الأوصاف على فلان، ويقولون: هو يريد أن ينتصر لفلان، وهو يريد أن يزكي فلان. وهذه فترة، أنا الآن أتكلم بأوصاف، أقول علماء أهل السنة الذين عرفوا بسلامة الاعتقاد والاجتهاد في نصرة السنة. فإذا كان من الآن ينظر في حاله هو على هذا الوصف فهذا حكمه، وإن كان لا ينطبق عليه فهذا لا ينبغي أن يحمل الكلام أكثر مما يحتمل. يعني هذه فتنة، عندما الآن يتكلم بكلام عام مطرق ينزل على فلان يقال: انظروا فلان، ما يريد إلا أن ينتصر لفلان ويريد أن يرد على فلان. وقد سبقا حذرت كثيرا أني لا أجعل أحدا في حلم أن يأخذ كلامي ويحشي عليه ويقول هنا يقصد فلان. أنا لو قصدت فلان سأسميه، ولو قصدت فلان هنا سأسميه. أنا أتكلم وأقعد تقعيد عام، ولا يجوز لأحد أن يحمل كلامي على أني قصدت فلان أو أردت فلان. عندما ننبه على مسألة قال يريد الرد على فلان، عندما نحذر من شيء قال يريد الرد على فلان. حتى مر في شريط أو في محاضرة في بيان أسباب الاختلاف كلام عام مطلق وتقعيد، قالوا هو ما يريد بهذا إلا أن ينتصر لفلان. أنا قلت فلان وقلت هذه نصرة لفلان، أو أني أؤصل وأقعد قواعد بحسب ما بلغنا عن أهل العلم في بيان الحق الذي ينبغي أن يكون الناس عليه. وأما أن يأتي ينزل يقول هذا الآن انظروا إلى هذه المسألة يريد أن ينتصر لفلان، نحن نتكلم بأوصاف شرعية ولم نشتغل بالمعينين، وإذا جاء حال المعين وسألنا عنه نجيب عنه. أما في هذه المسائل والتقعيد والتأصيل لطلاب العلم فلا ينبغي أن ينزل على فلان دون فلان، هذه كلمة ينبغي أن تعقل وأن تعرف. نحن نتكلم عن علماء أهل السنة، كل عالم من أهل السنة تحققت في هذه الأوصاف عرف بسلامة الاعتقاد والاجتهاد في نصرة السنة ينبغي أن يحفظ مقامه ويعرف له قدره ولا يتنقص. وأما من كان على غير هذا من البدع، من أهل البدع والمخالفين ومن لم يبلغ هذه الدرجة فليس المقام مقام هؤلاء، وإنما هذا مقام العلماء، يحفظ مقامهم ويعرف لهم قدرهم، ولا يجوز أن يتهموا بشيء من الهوى والعصبية بمجرد الخطأ. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة. لاحظوا كلام شيخ الإسلام هنا، يقول أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة لأن المسائل الدقيقة قد يشتبه فيها الأمر على الناس فيحصل خطأ من العلماء فخطأهم مغفور. يقول: وإن كان ذلك في المسائل العلمية، يعني في مسائل الاعتقاد، ليست في المسائل العملية فقط، حتى في المسائل العلمية. يقول: ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة لأنه وجدت منهم أخطاء. قال: وإن كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم، فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب إمكانه هو أحق أن يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاداته ولا يؤاخذه بما أخطأ، تحقيقا لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قل إذا كان رجل ينشأ في بادية ولا يعرف تحريم الخمر وهو لم يطلب العلم، وهذا معلوم أنه معفو عنه وأنه معذور بجهله عند العلماء، فكيف بالعالم المجتهد الذي اجتهد واستفرغ جهده ووسعه في طلب الحق ولكنه لم يوفق إليه؟ فهو أولى وأحق أن يتقبل الله حسناته وأن يثيبه، أن يتقبل حسناته ويثيبه عليها وأن يغفر له سيئاته وخطأه. هذه مسألة واضحة. فالعالم إذا كان مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فهو أولى أن يتقبل الله عز وجل منه، لأن الله عز وجل يغفر للمجتهد إذا اجتهد وأخطأ، وهذا أولى من مغفرة الله عز وجل للذي لم يجتهد ولم يطلب العلم وقد نشأ ببادل لم يتعلم. ثم يقول رحمه الله: وهذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي وهو إمام أهل الظاهر وغيرهم، لا يؤثمون مجتهدا مخطئا في المسائل الأصولية، أي في مسائل الأصول لا يؤثمون مجتهدا في مسائل الأصول ولا في الفرعية كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره، أي ما نقله ابن حزم عن هؤلاء أنهم لا يؤثمون مجتهدا أخطأ في المسائل العلمية والأصولية أو في الفرعية. قال: وقالوا، وهذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين، أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين لا في مسائل عملية ولا علمية، لأنهم لا يؤثمون مجتهدا سواء في المسائل العلمية وهي مسائل الاعتقاد أو في مسائل عملية وهي مسائل العبادات والفقه. قال رحمه الله: قالوا: والفرق بين مسائل الفروع والأصول إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلا، لأن القول بأن من أخطأ في مسائل الأصول لا يغفر خطأه ولا يعذر بجهله، ويعذر في المسائل العلمية العملية، هذا ليس هو من قول أهل السنة، وإنما هو من قول أهل البدع من أهل الكلام والمعتزلة والجهمية. أما أهل السنة فيقولون أن العالم إذا اجتهد فأخطأ فخطأه مغفور في مسألة علمية وعملية إذا اجتهد وقصد الحق، أما إذا قصر في الاجتهاد فعلى قدر تقصيره يؤاخذ بتقصيره. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرا واحد. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة دون مسألة، فاللفظ هنا عام ولا يجوز أن يخصص. وكذلك لو كان الخطأ في مسائل التوحيد أو غيرها لا يخصص مسألة دون مسألة، بل الأمر عام، إذا أخطأ أو جهل شيئا من الدين فهو معذور بجهله في كل مسألة، إلا أن يكون هناك إعراض أو تقصير في الاجتهاد فهذا شيء آخر. وتقرير هذا لا يعني عدم مناصحة العالم إذا أخطأ، بل مناصحته واجبة على من علم خطأه، وهذا من البر به والإحسان إليه، لكن تكون المناصحة برفق ولين وأسلوب يتناسب مع قدره في العلم والفضل. ثم إن رجع عن الخطأ وصوبه فيقبل منه رجوعه، ولا يجوز بعد ذلك أن يتكلم فيه ولا أن يلام على خطأه ولا أن يشكك في صدق رجوعه. وإن لم يرجع عن الخطأ لتأويل أو شبهة حالت بينه وبين معرفة الحق فينظر في الخطأ، فإن كان مقتصرا عليه فقد برئت الذمة بمناصحته في نفسه، وإن كان منتشرا نبه الناس على هذا الخطأ وحذروا منه مع حفظ مقام ذلك العالم. نعم، هذا التفصيل مهم جدا، وهو أن ما ذكرنا من احترام العلماء وحفظ مقامهم أن هذا التقرير لا يعني عدم مناصحة العالم، لأن الناس اليوم ما بين إفراط وتفريط، فبعض الناس يرى أن من تعظيم العلماء ومن محبتهم ومن حفظ مقامهم أن لا تنبه على خطأ، وآخر يرى أن نصح العلماء يوجب تنقصهم، وكلا الرجلين مخطئ، فإن حب العلماء لا يتعارض مع مناصحتهم، فنصحهم من حبهم ومن موالاتهم. وعندما أيضا عندما يعظم العلماء لا يعني السكوت عن أخطائهم، فيجمع بين الأمرين، بين التجرد للحق ومحبة أهل العلم. وتقرير هذا لا يعني عدم مناصحة العالم إذا أخطأ، بل مناصحته واجبة على من علم خطأه، وهذا من البر به والإحسان إليه، لكن تكون المناصحة برفق ولين وأسلوب يتناسب مع قدره في العلم والفضل. إذن لا بد من تقرير هذه المسألة، وهو أنه مهما بلغت درجة العالم في العلم إذا أخطأ واطلع على خطأه عالم آخر لا بد أن ينبه وأن ينصح، هذا من البر والإحسان به. وكلنا الآن لو أخطأ واحد منا فإنه إن لم يناصح وتبين له خطأه بعد ذلك قد يلوم بعض إخوانه: لما لم تنبهوني على هذا الخطأ؟ لأنه يتضرر بالخطأ في الدنيا والآخرة، وما من إنسان عاقل وهو يحب أن تبقى أخطأه في كتبه وفي كلامه، بل إذا نبه على الخطأ فإنه يفرح بهذا، لكن هذا أيضا ينبغي أن يكون بأسلوب وبطريقة متناسبة مع مقامه. ما يأتي إنسان ويطلق لسانه على هذا العالم ويطعن ويتكلم ويسيء الأدب لا يقبله أحد، يكون الأسلوب بلطف. وأحيانا بعض الناس يوفق عندما يخطئ عالم في كلمة يسأل عنها بطريقة أخرى، يقول: نرجو أن تعيد لنا هذه المسألة حتى يتنبه. وأحيانا يقول: لعلي أسأت الفهم فيما قلتم، فقلتم كذا، فلو بينتم لي. هذا أسلوب يفتقد إليه الكثير من طلاب العلم اليوم. فهذا كل إنسان الآن عالم والله يحب مثل هذا الطالب في أدبه وفي وقاره وفي أسلوبه الحسن عندما يسلك هذه الطريقة. وكلنا جرب يعني هذه الطريقة من بعض الطلبة، فإن الإنسان يحب هؤلاء الطلبة وإخوانه الذين ينبهون على أخطاء بهذه الطريقة وبهذا الأدب، بل إن الإنسان في نفسه يعني يحب أن ينبه على أخطائه لو لم يصحب هذا اللطف في الأسلوب. لكن نحن نقرر هذا تقريرا عاما أن ينبغي أن يتأدب مع أهل العلم، وإلا الإنسان يقول لإخوانه نبهوا على خطأي، ولا يسع هناك داعي لكثرة المجاملات، وإنما يقال وقع خطأ في كتاب كذا فلو تنبهتم إليه أو صوبتم، كل إنسان يقبل. لكن إذا كان التقعيد هنا في مقام خطاب العلماء فينبغي أن يتأدب مع العلماء وأن ينبه الطلبة على الأسلوب الذي يتناسب مع العلماء. نقول ثم إن رجع عن الخطأ وصوبه فيقبل منه رجوعه. إذا رجع هذا العالم عن الخطأ وصوبه وقال أنا أخطأت فيقبل منه رجوعه، ولا يجوز بعد ذلك أن يتكلم فيه ولا أن يلام على خطأه ولا أن يشكك في صدق رجوعه، لأنه وجدت أخطاء الآن يقال هذا لم يرجع وإنما قال كلمة وكلامه باق في كتابه لم يصوب. هو إذا أعلن الخطأ فقد صوب ما في الكتاب، وهذا الكلام ناسخ لما قبله، فينبغي أن يقبل الرجوع منه. وبعض طلبة العلم يطلب من بعض إخوانه إذا أخطأ أن يعلن خطأه وتوبته في المسجد، وقد سئلت عن هذا، يقول أن أحد إخواننا أخطأ فقلنا له لا نقبل منك رجوعك حتى تعلن في المسجد وأمام الناس أنا أخطأت وفي في مكان كذا وفي موقع كذا وفي كتاب كذا وأنا الآن أرجع وأتوب. من الذي أوجب هذا؟ وإنما ذكر العلماء هذا أنه إذا انتشر الخطأ ينبه على تصويبه في مكان انتشاره، ولا يلزم أن يقيد الناس بشيء. ثم إذا ضعف بعض الناس وقال أنا أخطأت ولم ينشر هذا فإنه يقبل منه رجوعه ولا يفتن في دينه، بل لربما أدى بعد ذلك إلى المكابرة وقال أنا لم أخطئ أصلا. وإن لم يرجع عن الخطأ لتأويل أو شبهة حالت بينه وبين معرفة الحق، لأن الأصل في أهل السنة أنهم لا يتعمدون الخطأ، فإذا نبهته قلت أخطأت قال لا أنا ما أخطأت، لكن ما الذي يحمله على هذا؟ هل هو الهوى والعصبية؟ الأصل في أهل السنة أنهم ليس لهم هوى ولا عصبية، لكن قد يكون متأول له شبهة، فإذا بقي على هذا فما هو الواجب هنا؟ هل يطعن فيه ويتكلم فيه؟ ينظر في الخطأ، فإن كان مقتصرا عليه فقد برئت الذمة بمناصحته في نفسه، مثل أن يكون له خطأ في عبادته هو في نفسه يفعل شيئا، أو له حال في نفسه أو في أهله غير منتشر فأنت تناصحه، ولا يجوز لك أن تشهر وتكتب كتابا وتنشره بين الناس أن فلان أخطأ في كذا، لأن هذا من التشهير. وإن كان الخطأ خطأ هذا العالم منتشرا بين الناس، نبه الناس على هذا الخطأ وحذروا منه مع حفظ مقام ذلك العالم، لأن هنا ينبغي التدرج ومراعاة هذه الظواهر. ليس كل خطأ يكتب فيه وينشر، بل حتى لو كان الخطأ منتشر في الناس وترتب على هذا مفسدة أعظم من رد الخطأ مثل ما تقدم، فإنه لا يمكن ولا ينبغي أن يكتب في الرد على هذا العالم، لأن المفسدة هنا أعظم من الخطأ الموجود. وينبغي التنبيه هنا التنبه لحفظ أصلين عظيمين، أحدهما التجرد للحق والثاني حفظ مقام العلماء، وهذان الأصلان غير متعارضين عند أهل السنة، ولا يفرط في أحدهما على حساب الآخر. فحب العلماء ومعرفة قدرهم لا يعني السكوت عن أخطائهم وعدم التنبيه عليها، والتجرد للحق والتنبيه على خطأ العالم لا يعني تنقصه والوقيعة فيه، بل يمكن الجمع بينهما عند من وفقه الله. ومن عرف طريقة العلماء في التنبيه على أخطاء بعضهم دون تنقص أدرك حقيقة الأمر، وشواهد ذلك كثيرة من كلام العلماء. نعم، نقول وينبغي التنبيه هنا والتنبه، وينبغي التنبيه هنا والتنبه. التنبيه أن ينبه طلاب العلم والعلماء على هذا، والتنبه أن يتنبه الإنسان في نفسه لحفظ أصلين عظيمين، أحدهما التجرد للحق والثاني حفظ مقام العلماء. تجرد للحق بأن يكون طالب العلم متجردا لنصرة الحق والسنة، ولا تأخذه في ذلك لومة لائم، أن يكون قصده نصرة الحق. الثاني حفظ مقام العلماء، أن يحفظ مقام العلماء وأن يعرف لهم قدرهم ومنزلتهم ومكانتهم، وهذان الأصلان غير متعارضين عند أهل السنة، ولا يفرط في أحدهم على حساب الآخر. لا يكون حبنا للعلماء يحملنا على السكوت عن أخطائهم، ولا يحملنا التنبيه على الأخطاء على تنقص العلماء. والموفق من وفقه الله، يستطيع الإنسان أن يكون متأدبا مع العلماء مع التنبيه على أخطائهم. نحن الآن نذكر كثير من أخطاء أهل السنة، هل تلاحظون في هذه الألفاظ هناك تنقص أو سب أو شتم لبعض المخطئين؟ يستطيع الإنسان أن يختار الألفاظ المناسبة وينبه على الأخطاء دون أن يسيء لطلاب العلم أو للعلماء. فينبغي حفظ هذين الأصلين. بعض الناس يظن أن حفظ مقام العلماء لا يكون إلا بالسكوت عن أخطائه، وإذا نبهت على خطأ عالم فأنت متجرئ وأنت متنقص للعلماء. هذه مسألة عزيزة، ما أكثر من يقول التجرد للحق، لكن إذا تكلم العظماء والعلماء وأهل الفضل فعند ذلك يضعف كثير من الناس عن التجرد للحق. إنما هذه مسألة مقررة تقريرا نظريا، لكن الواقع يضعف كثير من الناس. ولهذا حتى بعض أهل العلم ما استطاع أن ينبه على أخطاء شيوخه وإن بلغ ما بلغ في الفضل، لأن الناس يبلوا على تحظيم أهل العلم والفضل فيحملهم هذا على السكوت عن بعض الأخطاء، بينما بعض من وفقهم الله من العلماء الراسخين لم يحملهم هذا على السكوت. ومن هؤلاء الشيخ الإسلام بن تيمية، كان ينبه على الأخطاء ويذكر علماء، وأذكر في بعض المسائل يقول وهذه مسألة أخطأ فيها علماء كبار كفلان وفلان من الأئمة، وأحيانا يقول وهذه مسألة أخطأ فيها كثير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، يعني أئمة المذاهب الأربعة يقول أخطأوا فيها. هذا من التجرد للحق، ومع هذا فهو يحترم العلماء ولا يتنقصهم، ولا عرف بأنه يشتم العلماء أو أنه يتنقصهم في ألفاظه. نقول فحب العلماء ومعرفة قدرهم لا يعني السكوت عن أخطائهم وعدم التنبيه عليها، لأن هذه من الأخطاء الشائعة. بعض الناس يظن أن حب العلماء هو من لوازمه أن تسكت عن الأخطاء وأن لا تتكلم في أخطائه، وهذا لا يعني أيضا الجرأة على العلماء، وإنما ينبغي اتهام النفس قبل تغطية العلماء. لكن من كان متمكنا من العلم في مسألة من المسائل ووقف على خطأ بين لعالم بالدليل الشرعي وعرف أنه هذا خطأ بلا شك، فعند ذلك ينبه على الخطأ. أما إذا كان الإنسان يشك أو ليس عنده علم أو هو متوهم، فقد يتوهم كثير من الناس الخطأ في كلام العلماء. والتجرد للحق والتنبيه على خطأ العالم لا يعني تنقصه والوقيعة فيه، أيضا هذا لا يلزم. إذا نبهت على الخطأ أن تتنقص العالم، وإنما تحفظ مقامه، بل يمكن الجمع بينهما عند من وفقه الله. الموفق من وفقه الله لحفظ هذين الأصلين، ومن عرف طريقة العلماء في التنبيه على أخطاء بعضهم دون تنقص أدرك حقيقة الأمر. هذا معروف في طريقة العلماء في التنبيه على أخطاء بعضهم، يدرك حقيقة هذا الأمر وهذا التقعيد، وشواهد ذلك كثيرة من كلام العلماء كما ذكرنا من كلام الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره، كذلك كلام شيخ الإسلام بن تيمية في الرد على أخطاء العلماء، فإنه ينبه على الخطأ دون أن يتنقص العلماء. توقف عند هذه المسألة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. نعم، ممكن نسمع السنة. خذ المكبر. فضيلة الشيخ، متى يقال لرجل أنه من خليل غيره أو من أخدان غيره حتى يقال أنه يعني معدين خليله؟ متى يقال لرجل أنه على دين خليله؟ يعني معنى من كلمة خليل أو أختان؟ المرء على دين خليله، مقصود أن الإنسان إذا بلغت محبته لرجل إلى درجة الخلة وعلى درجات المحبة فلابد أن يكون على دينه. أنا لا يمكن لإنسان أن يحب فلانا ويخالفه في الدين، لأن الدين هو أعظم رابط، فلا يمكن لإنسان أن يحب غيره محبة عظيمة ويكون مخالف له في الدين، فكيف إذا اتخذه خليلا؟ فلا بد أن يكون موافق له الدين. لهذا هذا معنى هذه الكلمة، أن المرء على دين خليله، المرء على دين خليله. نعم تفضل. هنا نقلتم كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، من حيث أن شيخ الإسلام نقل كذلك من ابن حزم في عدم تأثيم العلماء في ماذا؟ في كلامهم في المسائل العلمية والعملية. ولكن نحن وجدنا في كتب ابن حزم كلام يعني شنيع على العلماء. شيخ، ما توجيهكم لوجه التعارض في الموضوع؟ نعم، هذا هو كما ذكرت، وهذه من أخطاء ابن حزم رحمه الله. ابن حزم له شدة، وهذا مما ذكرنا أن بعض العلماء يقرر المسألة تقريرا علميا نظريا، لكن الواقع يخالف هذا. فابن حزم معروف بشدته على العلماء، وهذه من أخطائه التي لا يوافق عليها. وابن حزم له أخطاء ومخالفات في باب العقيدة، تأويل للصفات وانحراف في هذا الباب، وإن كانت له جهود في باب الفقه مشكورة، ولهذا استفاد منها، لكن شدته على العلماء هذه من الأخطاء التي وقع فيها. وإن كان هو نقل عن العلماء أنهم لا يؤثمون ولا يشددون على المخالفين، إلا أنه وقع منه تشديد، وقع منه تشديد، فهذا التشديد لا يوافق عليه. نعم. فضيلة الشيخ، هل نقد العالم أو بيان عالم عن خطأ عالم آخر هذا يعتبر من باب بيان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد حاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد؟ جزاكم الله خير. نعم، هذا لا يتعارض. الآن كون العالم اجتهد فأصاب وله أجران، واجتهد وأخطأ فله أجر، عندما يرد على العالم المخطئ لا يقال أنه يحرم الأجر، هو مأجور على اجتهاده، ولكن الخطأ ينبه عليه. ولهذا هذا تقرير لما ذكر شيخ الإسلام أن العلماء لا يؤثمون مجتهدا، بل ذكر في بعض كلامه قال وأنهم يرون أن أمرهم دائر بين الأجر والأجرين. فالعالم إذا اجتهد فأمره دائر بين الأجر والأجرين، لكن كونه يخطئ ونعتقد أنه مأجور على اجتهاده لا يعني السكوت عن خطأه. فالسكوت عن الخطأ لا يعني التأثيم، ولا يعني أن نعتقد أنه محروم من الأجر، لكنه هو مأجور على اجتهاده، لأنه اجتهد بذل المسلم. وأما خطأه فينبه على الخطأ وإن كان هو مأجور على ذلك، لكن ينبغي أن يتنبه إلى معنى الاجتهاد، هو أن يسلك المسالك الصحيحة للاجتهاد. أما يأتي مبتدع ويقول أنا تعبت وبذلت جهد واجتهدت، هذا غير اجتهاد. الاجتهاد هو الاجتهاد الصحيح، وهو أن يسلك المسالك الصحيحة في الاجتهاد، وهو أن ينظر في الأدلة من الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة، ويرجع إلى كلام العلماء، ويكون من أهل الاجتهاد والنظر والفهم. فإذا أخطأ بعد ذلك فهذا الذي يقال هو مأجور على اجتهاده. أما إنسان يعرض عن الكتاب والسنة ويعمل عقله في النصوص ويقول أنا اجتهدت، ليس هذا مجتهد، وإنما هذا متجرع على العلم ويتكلم في العلم بغير دليل، وهو آثم ولو كان من كان. المقصود هو أن يكون الاجتهاد صحيح، فإذا أخطأ فهو مأجور على اجتهاده، مغفور له خطأه، ومع هذا ينبه على الخطأ. عفوا شيخ، فضيلة الشيخ. نعم تفضل. قلتم في كتابكم يعني موقف أهل السنة من أهل الأهواء، نعم يجب أن ينبه خطأ العالم، لكن لا بد أن ينبه عالم مثله، وهنا يعني أنتم تكتفي فقط بشرط الرفق واللين. ومثلا لو كنا ليس بعالم أو لم نصل إلى درجة هذا، فقد ننقل يعني كلام العلماء أو كلام هذه الردود، يعني هل يعني جائز هذا؟ نعم، أولا هذا الأمر مهم جدا، وهو أن خطأ العالم لا يعرفه إلا عالم مثله، وإلا قد يظن بعض الجهلة أن العلماء أخطأوا فتكون هذه فتنة، فتدرأ هذه الفتنة بأن يكون الرد على العلماء من علماء، لأنه كثير من الناس يقصر فهمهم عن كلام العلماء فيظن أن فلان أخطأ، طالب أظن في الثانوي أو المتوسط يقولون رد على ابن باز، يعني مصيبة هذه عندما يأتي مثل هؤلاء ويرد فلان، وآخر يقولون رد على ابن عثيمين وأحصى عليه 70 مسألة. فمثل هؤلاء يعني الأوهام حصلت من هؤلاء وليست من العلماء، لكن لما يصدر الخطأ من العالم ينبه على هذا الخطأ عالم آخر متمكن من العلم وقف على اجتهاد العالم وعرف خطأه، أما أوهام الجهلة فهي كثيرة، فينبغي أن يراعى هذا. وأما أن يكون هذا من بعض طلاب العلم الذين يعني قد يقوى فهمهم في مسألة معينة فهذا لا يمنع منه أيضا، وهذا من العلماء، طالب العلم إذا بلغ فقهه وعلمه في مسألة أن تنبه لخطأ عالم وكان هذا الفهم صحيح فهذا من العلماء الذين عرفوا هذه المسألة وإن لم يكن في درجة ذلك العالم في الجوانب الأخرى. كذلك إذا وجد خطأ من عالم نبه عليه عالم آخر فيجوز نقل الفتوى، كما أنه ينقل كلام العلماء والفتاوى في الدين في أصول الدين وفروعه، فكذلك ينقل كلام العلماء في التنبيه على أخطاء بعضهم، لكن ينبغي الحذر من أن يكون هذا النقل يعني غير دقيق، فإن بعض الناس يتوهم من كلام بعض العلماء ما لم يقولوه أو يعتقدوه. طيب يا شيخ، ما حكم تعليق هذه الصور لرئيس الجمهورية ووكيله والعلم الأندلسي الجارودة في مدارسنا العلمية؟ إذا طلبت منا ذلك الوزارة التعليم أو غير ذلك من حكماء البلد، وهل مهابرة في هذه القاعة بصورة بوجود هذه الصورة وهذا العالم يعد من المخالفات؟ جزاكم الله خير. أنا أول مرة أتنبه لوجود صور، أول مرة فعلا، لأني ما تنبهت. على كل حال هذه الأمور ينبغي أن ينظر فيها بفقه، لا شك أن الأصل في الصور أنه يمنع من تعليقها، ولكن نحن كما نبهنا أنه ينبغي إلى النظر إلى درء المفاسد وتحقيق المصالح، فإذا كنا في دول وفي تحت ولاية ولي أمر وإثارة هذه الفتن في المجتمع على ولاة الأمر ودعوة المخالفة والخروج من القاعات، هذه مفسدة أعظم من مفاسد وجود مثل هذه الصور، ولهذا ينبغي التعقل في مثل هذه الأمور. نحن ليس عندنا شيء نخفيه، وأهل البدع يقولون هذا تزلف وهذا نفاق وهذا تملق، هذا دين، والعلماء نبهوا على هذا وبينوا الفقه في مثل هذه المسائل، وهو أنه إذا وجدت مخالفة مع الحكام وغيرهم أنه ينبغي أن تدرى، فإذا كان درى هذه مخالفة بمفسدة أعظم، بحيث الآن لو قلنا أن هذه الصور محرمة وأخذناها وحطمناها وبعد ذلك اتخذ موقف بإغلاق هذه الدورة ومنعها، هل هذا من العقل؟ ليس هذا من العقل. إذن أنتم إذا عرفتم الخطأ فينبغي أن ننكره بقلوبنا، وإذا استطعنا أن ننكره باللسان برفق ولين ونصح ولاة الأمر بحيث لا تكون هناك مفسدة فهذا هو الواجب. وأما حضور محاضرات في مكان فيه صور فإن هذا لا يمنع من حضور حلق العلم والدراسة على المشايخ مع وجود مخالفات غير متمكن من إزالتها منهم، أما إذا تمكن العالم من إزالة هذا بغير ضرر فينبغي له أن يزيله، وأحيانا قد تحصل غفلة، ومن هذا أني ما تنبهت لما قلت إلا من كلامك، فأحيانا قد الإنسان يغفل عن مثل هذه الأمور، وسواء غفل أو لم يغفل إذا كانت مثل هذه الأمور فنحن ننكر بقلوبنا، ومن كان له جاه ومنزل وصول إلى الحكام يناصح ويبين، وهذه ابتليت بها الناس في هذا الزمان، وقد جلس في مثل هذه الأماكن من هو أعلم وأفقه وأورع منا، وكان إنكارهم بهذه الطريقة التي ذكرت. نعم، إذا لم يلزم ولاة الأمر بتعليق هذه الصور فما ينبغي أن تعلق، هذا من السعة التي جعلها الله عز وجل، إذا لم يلزموا بها فلا ينبغي أن تعلق، فيكون هذا الأمر مرجعه إلى من علقها. وأيضا نحن أيضا نتأدب مع حتى ولاة الأمر الذين هم دون ولي الأمر من الذين يقومون على هذه المدارس، ونعرف لهم مقامهم ولنصحهم أيضا، فإذا أدى هذا الأمر إلى فتنة أعظم من هذا الأمر فإنه تدرى المفسدة كما تقرر. بارك الله فيكم شيخ. نريد البيان عن فعل بعض الناس الذين ينتسبون إلى الصلاة، وضعوا قائمة الدعاء في هذا البلد، الذين يؤخذ العلم منهم، وأيضا قائمة الدعاء الذين لم يؤخذ العلم منهم، يعني يحذرون من هؤلاء الدعاء. من اللي وضع هذا؟ يعني الناس من بعض الإخوة الذين ينتسبون إلى السلف في هذا البلد. والله هذا صعب، هذه جرأة. الآن كون أنه يحكم في طلاب العلم وفي علماء في بلد يقال هؤلاء يؤخذ منهم وهؤلاء يؤخذ منهم، هذا صعب، هذه جرأة. وأحيانا قد ينبه على بعض المشهورين ويقال يؤخذ العلم عن هؤلاء، لكن كون تصدر قوائم يؤخذ عن هؤلاء ولا يؤخذ عن هؤلاء، هذه جرأة. ولو وجدت في أي بلد من بلاد المسلمين، الآن قسم العلماء، هؤلاء يؤخذ منهم هؤلاء، طيب يؤخذ منهم على رأي من؟ على رأيك أنت؟ الآن لو قلنا لك كل واحد منكم الآن أعدوا لنا قائمتين، قائمة العلماء الذين يؤخذ منهم وقائمة الذين لا يؤخذ منهم، لاختلفتم أنتم في هذا. فمن الذي يحكم نفسه الآن في الأمة يقول خذوا من فلان؟ لو كان ولي الأمر نعم، لو أن ولي الأمر أصدر قائمتين وقال خذوا عن هؤلاء نعم، لأنه له الاجتهاد في هذا ويطاع. أما يتجرأ متجرع على هذا ويقول خذوا عن هؤلاء، لو الآن أنا قسمت لكم علماء المملكة وقلت خذوا عن هؤلاء ولا تأخذوا عن هؤلاء، لا تقبلوا مني لأني لم أكلف بهذا، وليس لي حق النظر في أن أقول خذوا من هذا العالم، وليس كلام العالم واجتهاده في غيره إلا كاجتهاده في المسائل، فقد يكون مصيب وهو مخطئ، قد يقول الذي لا تأخذ عن فلان هو المخطئ. فإذا هذه الأمور مرجعها إلى ولاة الأمر، إذا أصدروا قوائم قالوا هؤلاء يدرسون وهؤلاء لا يدرسون نعم، أما أن يتجرأ غيرهم فإن هذا خطأ. ولكن أهل السنة لا يخفون على طلاب العلم وحتى على العامة بفضلهم ومكانتهم، ولا بأس أحيانا أن ينبه أن يقال خذوا يعني عن هؤلاء واستفيدوا منهم. وأنا بهذه المناسبة أوجه يعني طلاب العلم إلى إعانة إخوانهم الذين هم في طور تأسيس جامعة في هذه البلاد على المنهج السلفي، وهم طلاب علم معروفون بسلامة عقيدتهم من طلاب الدراسات العليا، فنوصي إخوانهم بإعانتهم والالتحاق بمثل هذه الجامعة، فإنهم طلاب علم معروفون بسلامة العقيدة والتحقن بسلامة المنهج، فمثل هؤلاء يشجعون ويعانون، وينبغي التعاون معهم في إنشاء مثل هذه الجامعة. وكذلك ندعو أيضا أن تكون هناك يعني فروع لمثل هذه الجامعة في مناطق كثيرة، لكن الأمر لا يؤخذ بالجملة وإنما يتدرج فيه. نعم. سؤال آخر شيء، إن قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ بالسلام على أهل الكتاب، وإذا لقيتم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه، يعني ما معنى هذا الحديث؟ نعم، هذا واضح أنه لا يبدأ أهل الكتاب بالسلام، وإذا سلموا يقال وعليكم، وإذا وجدوا في طريق يضطرون إلى أضيقه إذا كان في حال العز والتمكن للمسلمين، أما في حال الضعف في مثل حالنا إذا جلبنا بعض من نحتاج إليه فلا يقال فيهم هذا، لأن حاجتنا إليهم، لأن حاجتنا إليهم. أما إذا كانوا من أهل الذمة الذين هم في بلاد المسلمين وهم تحت ولاية المسلمين ولهم عليهم سلطة فنعم، أما إذا كان أتوا ونحن في حاجة إليهم نستفيد منهم ومن خبراتهم ومن بعض علومهم الدنيوية، فإنه لا يعاملون هذه المعاملة. فضيلة الشيخ، إذا كان الهجر يراعى فيها المصلحة والمفسدة، قد يكون العوام لا يدري يعني هل هذا مصلحة أو مفسدة، لذلك قال بعض المتشددين نخاطب العوام يعني بإطلاق الهجر، لأنهم ليسوا أهلا لمراعاة المصلحة والمفسدة، هل هذا صحيح؟ لا، ما يخادع، دين الله أمانة، هذه لا يجوز لك أن تخاطب العوام بشيء غير صحيح لأنهم لا يفهمون الصواب، ولكن نحن نخاطب الناس بما يفهمون وبما تدركه عقولهم، والعوام أساسا لا يخاطبون بمثل هذه المسائل. العوام لا تأتي تقول ضوابط الهجر، لأن العامي لا يفهم ذلك، لكن نحن نخاطب طلاب علم، فالعوام لا يخاطبون بمثل هذه المسائل، وإنما يوجهون إلى الهجر الذي هو لمصلحة الرجل، يقول لهم إذا رأيتم من تتضررون بمخالطته فلا تجالسون. أما مسألة أنهم هم يهجرون غيرهم، العام ليس عنده قدرة، ونحن ذكرنا من ضوابط الهجر أن يكون الهاجر قويا، فأي قوة في العام فليس له قوة. على المقصود أنه حتى العوام لا يجوز لنا أن نخاطبهم بالباطل بدعوى أنهم لا يفهمون، لكن ينبغي أن يخاطبوا بما تدركه عقولهم. السلام عليكم. نريد أمثلة تطبيقية لردود من غير ذكر الشبهة والمخالفة. الأمثلة التطبيقية لردود من غير ذكر الشبهة والمخالفة. الأمثلة التطبيقية لماذا أبعد المكلف؟ لردود من غير ذكر الشبهة والمخالفة. يعني أن يكون هناك رد من غير ذكر الشبهة؟ ما ذكر في هذا في الفقرة الخامسة. فكثير من كتبهم من ردود يستدلون فيها للحق في مقابل الباطل من غير ذكر المخالفة. نعم نعم، واضح واضح. قد توجد مخالفة فترد هذه المخالفة دون ذكر الشبهة. مثال ذلك، ينشأ مثلا في بلد أن يأتي بعض أهل البدع الذين يطعنون في الصحابة، فيكون الرد عليهم ليس بطريقة يقال هناك من يكفر الصحابة ويبدعهم، ولكن تؤلف كتابا تذكر فيه فضائل الصحابة ومكانتهم، وأن أهل السنة يرون الإمساك عما شجر بينهم ويحبونهم ويوالونهم، فتذكر الحق في مقابل الباطل دون أن تشير إلى الباطل أو أن تذكر الشبهة. نعم. فضيلة الشيخ، ما المقصود بالفتنة التي ينبغي أن نتجنبها في باب أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أو تطبيق سنة في المجتمع؟ لأن بعض الإخوان متهمسون في الدعوة، متشددون في نهي عن المنكر، في أوتوبيس مثلا يجلس فإذا رأى رجل يشرب دخان أخذه قطعه أمامه وشدد عليه، أنكرنا عليه فعله هذا، قلنا له يا أخي اتق الله هذا فتنة، يقول أي فتنة يا أخي، لا ضر ولا حبس ولا محاكمة إلى شرطة، فما مقصود بالفتنة التي نتجنبها هنا؟ نعم، الفتنة هو أن تكون هناك مفسدة أعظم من المفسدة التي تزال. مثال ذلك، مثل ما ذكرت في هذا، رأى رجل يشرب الدخان فأخذ الدخان ومزقه ولربما اعتدى على المدخن. يعني تأمل هذا الموقف، قد يقوم هذا المدخن ويضرب هذا الرجل وقد يقتله، وقد تحصل مقتلة بين المسلمين بسبب هذا الفعل. ولهذا ذكر العلماء أن الإنكار باليد لا يكون إلا لصاحب سلطان، ليس بالضرورة أن يكون ولي الأمر، صاحب سلطان، مثل الرجل في بيته، مثل مدرس مع طلابه، لو قام أحد مدرس الطلاب وأدبه هذا له ذلك، مثل الرجل له مكان وجاه. أما أن يقوم أحد الناس وينكر بيده فهذه فتنة. قد يقول بعض الناس أي فتنة، مثل ما قلت، يقول أنا الآن حطمت هذا وضربت هذا الرجل ولم تحصل فتنة، هذا لا يعني كونه حصل مرة ولم تحصل فتنة أنه سيسلم في كل مرة، بل إن هذا ذريعة لفتنة. ولهذا حذر العلماء من هذا الأمر، أنه لا ينكر المنكر بمنكر أشد. ثم إن بعض الناس يظن المنكر هو أن تزيل المنكر أو أن تحطم الصورة أو أن تفعل، لا، إنكار المنكر بأن تقول هذا خطأ، وأن تقول للمخطئ اتق الله وأنت قد أخطأت، هكذا أنكرت. ولهذا لاحظوا أن من مراتب الإنكار هو أن تنكر بقلبك. وهل الإنكار بقلب فيه التغيير لشيء؟ بل إن الناس لا يعرفون أنك أنكرت، لكن بينك وبين الله غضبت لله وأنكرت. وهذا مما يدل على إنكار المنكر، ليس كما يظن البعض إذا رأيت شيء لا بد أن تحطم هذا، فيظن أن إنكار المنكر لا بد أن تزيله ولا يبقى له أثر. لا، إنكار المنكر هو أن تنكره باليد أو باللسان أو بالقلب. ولهذا قال بعض العلماء لا يستطيع أحد أن يقول أن هناك منكر لم ينكره أحد، لأنه قد ينكر هذا بعض الناس بقلبه وأنت لا تعلم. دلة الشيخ بارك الله فيكم، سؤالي ما يتعلق بالهجر، يعني شكل الهجر، هل شكل الهجر شكل واحد أم أنواع متفاوتة؟ فمثلا هناك رجل له مخالفة، لكن المخالفة يعني بسيطة، فأهجروا في فعله أو في مجلسه حين يفعل المخالفة فقط دون خارج المجلس. أو ثم هناك رجل آخر له مخالفة أكبر، فأهجره في يعني في الصلاة مثلا. نعم، واضح السؤال. نعم، الهجر على مراتب، منه الهجر الجميل. الهجر الجميل كما قال الله عز وجل فاهجرهم هجرا جميلا. قال العلماء الهجر الجميل هو الذي لا يصحبه أذى، فهذا هو الهجر الجميل، وهو أن تهجر المخالف من غير أن تلحق به أذى. وهناك الهجر الذي يصحبه تأديب، مثل هجر عمر رضي الله عنه لصبيغ بن عسل، فإنه هجره وأمر الناس بهجر وجلده، فهذا هجر يصحبه تأديب من صاحب القوة والقدرة على ذلك. وهناك الهجر الجميل، وهو أن تهجر المخالف ولا تتعرض لأذيته من باب التأديب. ثم أيضا الهجر يكون بأشياء كثيرة، يكون بترك السلام، ويكون بترك الصلاة خلف المخالف، ويكون بترك شهود جنازته، ويكون بترك مجالسته، ويكون بترك صلته، هو أنواع كثيرة. ثم ذكر العلماء أن الهجر إذا ما أراد الهاجر أن يقطعه فلا بد أن يعود إلى ما كان عليه حتى يقطع الهجر، لأن العلماء اختلفوا فيما يزول به الهجر، بأي شيء يزول. فقال بعضهم بالسلام، فإذا سلمت على الرجل الذي هجرته تكون قد رفعت الهجر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فيجوز الهجر لمصلحة الدنيا دون ثلاث، فبعد ثلاث لا يجوز الاستمرار فيه، لا بد أن تقطع الهجر. بأي شيء تقطع الهجر؟ قال بعض العلماء بالسلام، ولكن الصحيح هو ما قاله الإمام أحمد، قال هو أن يعود إلى ما كان عليه قبل الهجر، أن يعود في معاملته إلى ما كان عليه قبل الهجر. فإذا كان من عادتك أن تزوره في الأسبوع مرة يجب عليك أن ترجع، وإذا كان من عادتك أن تسلم عليه وتأتيه في كل يوم، أو أن تصله، أو أن تهدي إليه، أو أن تقف عنده، أو أن تجالسه، فترجع إلى ما كنت عليه قبل الهجر. وإذا كان من عادتك معه أنك تسلم عليه وتصافحه وتذهب في طريقك، فأنت إذا رجعت إلى هذه الحال تكون قد قطعت الهجر. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، من الأصول المقررة عند أهل السنة طاعة الولي الأمر، فالولاية الصغيرة أو الولاية الصغرى مثل لجنة الدورة، هذا إذا مرنا بإغلاق الجوالات فهل يأثم مخالفها؟ أو مثلا شركة وضع الدوام، فهل يأثم من يتأخر من هذا الدوام؟ أفيدونا حفظكم الله. نعم، السمع والطاعة لولاة الأمر كل بحسب ولايته، هذا مما يدخل في السمع والطاعة لولاة الأمر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته، والمرأة راعية في بيته، والخادم راع في مال سيده، فكل هؤلاء رعاة، ولهذا ينبغي أن يطاعوا. فيجب على أهل البيت أن يطيعوا الرجل القيم على البيت، ويجب على الأبناء طاعة أمهم، ويجب على الموظف طاعة الرئيس، ويجب على الطالب طاعة المدرس، ويجب على المدرسين طاعة المدير، ويجب على الموظفين في الشركة طاعة الرئيس، وهكذا. والآن نحن في هذه الدورة إذا كان عندنا إدارة وعندنا مسؤول ينبغي لنا أن نضبط ونطيع، والإسلام دين نظام ليست هناك فوضى. وإلا الآن لو مثلا المسؤول عن الدورة قال نريد الدرس كذا، قال بعضنا لا نريد الدرس قبل، وآخر قال نريد بعد، فيمكن أن نتنازل. نحن نسمع ونطيع لولاة الأمر، ديننا دين نظام، واجتهاد هؤلاء مقدم على اجتهاد غيرهم. ولو كان كنت أرى أن المصلحة مثلا أن نبدأ مثلا الدرس في كذا، ولي الأمر والمسؤول والمدير قال لا في هذا الوقت، لأن اجتماع الناس ولو كان على رأي ضعيف خير من تفرقهم. فإذا هذا مما يدل على عظم هذا الإسلام وهذا الدين، أنه دين نظام. ولهذا كما أنهم إذا صلوا خلف الإمام فإنهم يقتدون به في كل شيء، فكذلك إذا ما كانوا في مكان أو في عمل فإنهم ينبغي لهم أن يلتزموا بالأنظمة. ولهذا شرع للناس في السفر، لأن السفر محل اختلاف وتختلف في وجهات النظر، فشرع لنا أن نؤمر أميرا في السفر، يكون هناك أمير في السفر حتى لا يكون اختلاف. واحد يقول اليوم نمشي، واحد يقول غدا، الآخر يقول نمشي في الليل، والآخر يقول في النهار، وآخر يقول نريد كذا، وآخر يقول لا نقف كذا، وآخر يقول نريد أن نأكل هنا، آخر يقول لا أمام. هذه تحصل فوضى. فإذا كان الأمير هو المحكم في مثل هذا، أما في الحضر فإنه ليس هناك أمير إلا ولي الأمر. وهذه الإمارة موجودة عند بعض أهل البدع، يؤمرون أميرا في الدعوة، يسمعون له ويطيعون ويعقدون الولاء والبراء، هذا خطأ. الولاية تكون لولي أمر المسلمين. وأما مثل ما هو موجود في مثل هذه الدورة وغيرها من تنظيمات أهل السنة مدارس، هذه طاعة داخل طاعة ولي الأمر. ولهذا لو جاء الآن مسؤول عن الدورة وقال لا تسمعوا لي ولي الأمر واسمعوا لي، لا، السمع طاعة لولي الأمر، وطاعة هذا الأمير طاعة المسؤول الخاص داخل تحت طاعة ولاة الأمر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الشيخ. لقد انتشرت الفتن والشبهات في بلدتنا التي ألقاها أحد رؤساء أهل البدع، حتى ألف الكتابا ردا على منهج السلف، أو طعن والشتم على أئمتنا السلفيين، فظن المجتمع على أن هذا المنهج ليس على الحق، فألف أحد منا كتابا ردا على هذا الكتاب، لئلا يخطئ المجتمع في هذا الكتاب، فما قولكم في ذلك؟ جزاكم الله خير. نعم، إذا كان الوصف كما قلت أنه جاء من يشككهم في منهج السلف الصالح ويطعن في علماء أهل السنة، وقام أحدكم بالرد عليه وكان من المؤهلين كما ذكرنا في الضوابط ومن الذين أحسنوا في الرد، هذا جزاه الله خيرا وينبغي أن يعان. لكن نحن نتكلم كلاما عاما مطلقا، ولا ينبغي أن تنزلوا الآن الكلام على كتاب ألف في الرد على هنا. أنا لا أدري، أنا أتكلم عن أوصاف. إذا كان الوصف كما قلت من جاء يشكك في منهج السلف وقام آخر ورد عليه ردا علميا صحيحا، فهذا يشكر عليه هذا الثاني الذي رد. وأما إذا كان هناك خلل في الرد على أن بعض أهل السنة قام بالرد على بعض المخالفين ولم يتمكن من الرد عليه على الوجه الصحيح وأنكر هذا بعض أهل السنة، فهذا يرجع فيه إلى النظر في هذا الكتاب الخاص ومدى تحقيقه للمصلحة المقصودة منه. جزاك الله خيرا. فضل الشيخ بذكر المثال من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أن يراعى في الرد تفاوت مخالف المخالفين. نعم. وما أشكل عليه هذا الشيخ، وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا يعني ولم يضع عليه حين يعني سجد له، مع أن مخالف المعاذ يعني عظيمة. نعم، أحسنت. هناك شواهد كثيرة، وسبقا ذكرت في محاضرة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من هديه أنه يحقق هذا الأصل، وهو أنه يراعي التفاوت في المخالفين. التفاوت في المخالفين يكون بحسب نوع المخالفة وبحسب الحامل عليها. مثال ذلك، قد تكون المخالفة كبيرة لكن الحامل عليها الاجتهاد، مثل قصة معاذ رضي الله عنه وقصة حاطب وقصة الثلاثة نفر الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما قال، فرد النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ ولم يشنع على المخالف. لما؟ لأن الحامل على هذا هو طلب الحق والاجتهاد، وكان عمر رضي الله عنه يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشنع عليه. لكن لاحظوا جانب آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كل بيمينك، فيقول الرجل لا أستطيع، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. لاحظوا مخالفة هذا الرجل هي دون المخالفات الأخرى في السجود للنبي صلى الله عليه وسلم أو في إطلاع الكفار على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان الحامل لهؤلاء هو الاجتهاد وهناك تأويل لم يشنع النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، بينما هذه مخالفة دون تلك من حيث الحكم أن الرجل يأكل بيسار خطأ، لكنه دون تلك الأخطاء. لكن لما كان الحامل على هذا الكبر دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا استطعت، قال الراوي فما رفعها. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذا الجانب. أيضا من الأوجه التي تدل على مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم الفوارق بين المخالفين أن أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على الخطأ دون أن يشنع مثل ما ذكرنا، وأحيانا يرد الشبهة مثل الشاب الذي قال إذن لي في الزنا، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم الزنا لا يجوز وأنت مخطئ، وإنما رد الشبهة أترضاه لأمك أترضاه لأختك، فهنا رد على الشبهة. وآخر قد يكون خطأه من قبل الجهل فليس هناك شبهة وإنما يقول دع هذا، مثل الجارية التي كانت تنشد في كما جاء في حديث خالد بن ذكوان في من حديث الربيع بنت معول عندما قالت كانت جارية تنشب في زفافها فقالت وفينا نبي يعلم ما في غد، سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولي جاهلة، قل دعي هذا. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم يراعى هذه الجوانب. كذلك أحيانا قد تكون عقوبة شديدة من النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المخالفين مثل العرانيين الذين جاءوا واستوخموا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، ثم لما صحوا قتلوا الراعي وأخذوا الإبل، فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم في الصحراء حتى ماتوا. انظر إلى هذه العقوبة الشديدة في حق من؟ في هؤلاء الذين كانوا في مرض وضعف فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم وانتفعوا من الإبل ثم ظلموا وبغوا وقتلوا، فعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقوبة. ومن الأمور الطريفة ومن مما يدل على فقه العلماء أن الحجاج بن يوسف قال لأحد العلماء قال له ما هي أعظم عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وسلم المخالفين؟ فقال له ذلك العالم قصة العرانيين. فقال له عالم آخر رحمك الله أمثل هذا يحدث بهذا؟ فانظروا إلى الفقه، لما كان الحجاج متسلط وله قوة واعتداء على الناس فأرشد ذلك العالم إلى أن مثله لا ينبه على هذا الأمر حتى لا يتقوى به على ظلمه، وهذا من فقه العلماء. فالمقصود أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوت في معاملة المخالفين، وهناك محاضرة في هذا الأمر مسجلة ما أدري يعني عند بعض الأخوة الموجودين أو لا، فيها التنبيه على كثير من الجوانب المتعلقة بهذا الأمر. نعم. في حديث في معناه أن مال المسلم لا يحل إلا عن طيب نفس، وشيخ الإسلام ابن تيمية في فصل هناك أن معاملة الشيخ طلابه ليس كمعاملة الحكام رؤيته، فخاصة غرامة مال هذا لا يفعله إلا حكام، أما المؤلف لا يجوز أن يعاقب طالبه المخالف بأن يغرمه مالا معينا علما بأن هذا الشيخ أو هذا المعهد مثلا الذي طبق هذه العقوبة يعني ليس معهد تابع للحكومة، فما قولكم؟ نعم، أنا حسب ما ذكر لي الأخ عبد المعطي أن المقصود هو السؤال عن الغرامات التي تكون من بعض المدارس، هل لهم حق في هذا أو لا؟ هو لا شك ما ذكره شيخ الإسلام من أن الإمام الأعظم ليس كغيره فيما يفرض على الناس من عقوبات. مثال ذلك، ولي الأمر هو الذي يملك إقامة الحدود، ولا يستطيع الآن مدير مدرسة أن يقول نقيم الآن الحد على كل من صدر منه ما يوجب الحد من الطلبة، لأن إقامة الحدود يكون لولي الأمر. وكذلك التعزير الذي يتعلق ببعض المخالفات التي هي خارج عن حدود العمل، إنما يكون هذا لولي الأمر. يبقى بعد ذلك مسألة الغرامات، هذه الغرامات هل يملك المسؤولون هذا؟ أرى أن الأمر واسع في مثل هذا، فإذا كان هناك زجر لبعض الناس عن المخالفات بفرض شيء من الغرامات فإن هذا مما لا ينكر في تطبيقه. ولهذا نحن نلاحظ أن بعض الجهات التي ليست ولي الأمر مثل إدارة المرور الآن يعاقبون الناس وليس هذا ولي الأمر، وكذلك الجمارك وكذلك بعض المسؤولين يفرض عقوبات على الناس، فهذا مما يدل على أن هذه العقوبات أنها قد تكون أيضا من صلاحية بعض المسؤولين الذين هم دون ولي الأمر الأعظم. لكن المدارس أيضا ينبغي أن يراعى دائما فيها الرفق، لأن المقام هو مقام تدريس، وغالب ما تصدر المخالفات هنا تصدر من طلبة الصغار، وهؤلاء يزجرون بغير هذا، وهذا بخلاف التعامل مع التجار. التعامل مع التجار بالمال، فالتاجر إذا خالف قد يعاقب بغرامة مالية، أما الطالب المسكين هذا فالأولى أن لا تكون الغرامة أو العقوبة مالية، وإنما يكون تأديب له، حتى حسم بعض الدرجات، أو أنه يبين أنه أخطأ، أو أنه قد يحذر من خطأه، يعني يكون هذا بحسب المصلحة. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ما مقصود من قول الإمام القيم الله تعالى خاطب أهل الزمان بمصطلحاتهم؟ أولا، وثانيا إذا دعينا إلى وليمة الأورش، يعني إلى وليمة الأورش أو المأدبة، فعندما وهناك تقام مثلا الغناء مع المغنيات تتغنى وتتمايل، هل لنا أن نحضر مع إنكارنا بالقلب ونجلس أمام المغنيات ونسمعها؟ نعم. وثالثا، عندنا الآن الحفلة عند الختان، وجاءنا دعوة للحضور إلى هذه الحفلة، هل لنا نحضر؟ وماذا منفكم عن ذلك؟ جزاكم الله خيرا. نعم، المسألة الأولى وهي مسألة قول ابن القيم خاطب الناس بمصطلحهم أو بمصطلح أهل الزمان، هذا له أصل في كلام الصحابة وقول بعضهم كما قال ابن مسعود خاطب الناس بما يعرفون، خاطب الناس بما يعرفون. ومقصود الإمام ابن القيم أنه في كل زمان قد تكون هناك مصطلحات، يعني في زماننا الآن الكمبيوتر، كمبيوتر لا يعرفه ابن حجر والنووي وابن تيمية، فلو أنه مثلا تصورنا أن هناك يعني من بقي من ذلك العصر أو رجل في البادية ولا يعرف هذا فلا نخاطبه بشيء لا يعرفه. وكذلك ما كان من المصطلحات في زمن ابن تيمية وهي ليست الآن موجودة فينبغي أن تفسر وتبين للناس، وكذلك المصطلحات بحسب العلوم، فكل أصحاب علم لهم مصطلح. مثال ذلك السنة، السنة إذا أطلقها العلماء في باب الاعتقاد يريدون بالسنة في مقابل البدعة، وإذا أطلقها الأصوليون يريدون بالسنة في مقابل الكتاب، وإذا أطلقها الفقهاء يريدون السنة في مقابل الواجب. فينبغي أن يعرف مصطلح كل طائفة، سواء قلنا أهل زمان أو أهل مكان أو أهل فن من الفنون أو حتى طلاب العلم. نحن الآن طلاب العلم بيننا مصطلحات، فلا ينبغي أن نخاطب العامة بها. فالمقصود هو مخاطبة الناس بما يعرفون حتى لا يتوهم الناس من كلامك ما لم تعتقد. ومما يذكر من الشواهد مما يدل على تأثير المصطلحات على الأحكام وعلى بعض المسائل ما ورد في قصة خالد بن الوليد مع بني جذيمة، وهو أنه قتلهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ولم يتبرأ من خالد. وهذه أيضا من الشواهد لمعاملة المخالفين. فقال بعض العلماء في الاعتذار عن خالد بن الوليد أن خالد رضي الله عنه ما أراد قتلهم، وإنما قال لبعض من كان يقوم على هؤلاء الأسرى: أدفئوا أسراكم، أدفئوا أسراكم. والإدفاء عند قريش هو مثل الإدفاء المعروف عند كثير من الناس الآن، هو الإدفاء من البرد، يعني يكون هناك شيء من النار وغيرها التي يتدفع بها. والإدفاء عند تلك القبيلة هو القتل. فلما قال لهم أدفئوا قتل أسراكم قتلوهم، فالإدفاء هو القتل. هذا مما يدل على تأثير المصطلحات عند بعض الناس. وذكروا قصص كثيرة مما يدل في الترجمة أيضا من توهم بعض المترجمين من بعض الأشياء. فالمقصود أن المصطلحات ومعرفة المصطلحات أمر مهم جدا لمخاطبة الناس. المسألة الثانية حضور الولائم سواء في الزواج أو في غيره مع وجود منكرات. المنكر إذا استطعت أن لا تحضر المنكر وأن تنكره بيدك، ومعنى الإنكار باليد ليس هو اليد فقط، حتى بقدمك. فأنت الآن إذا وجد منكر، ومثل ما قلت وجود مطربات، وجود موسيقى، وجود تبرج النساء، فما هو الواجب عليك الآن؟ هل تنكر بلسانك؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. اليد فعل، فأنت يجب عليك أن تقوم من هذا المكان، لاحظت؟ فإذا عجزت تنكر بلسانك تقول اتقوا الله، فإذا عجزت تنكر بقلبك. أما إنسان يبقى في مكان ويقول أنكر بقلبي، لا، الإنكار بالقلب مرتبة ثالثة بعد المرتبة الأولى والثانية. والإنكار باليد ليس كما يظن البعض أنك لا تستطيع أن تقوم، لا بد أن تحطم شيء ولا تفعل، لا، الإنكار باليد المقصود به إنكار بالفعل. فلو قمت من المكان فقد أنكرت بيدك، أنكرت بفعلك، فالواجب عليك أن تنكر بهذه المرتبة. فإن عجزت لو قمت أدى هذا إلى فتنة فتقول اتقوا الله، هذا لا يجوز، تغض البصر وتحاول أن لا. فإذا لم يمكنك أن تقوم ولا تتكلم فتنكر بقلبك وأنت معذور. واضح؟ السؤال الثالث، الختان ليس له حفلة، الختان ليس له حفلة، لكن في هذا تفصيل. إذا كان إنسان قام بختان ابنه وجاءه بعض الضيوف وأراد أن يكرمه، هذا لا يشدد عليه فيه. وأما أن يظن أنه لكل ختان حفلة فهذا قد يدخل في البدعة الإضافية، ليس للختان، إنما المشروع هو العقيقة. فإذا عق عن هذا المولود فإنه لا يشرع بعد ذلك أن نعمل حفلة أو أن نعمل وليمة من أجل الختان. لو استطعنا أن نفر من الضريبة هل يشرع لنا يعني عدم دفع للحكومة؟ وما موقفنا نحو هذه الضريبة يعني القوية؟ واضح هذه من اختلاف المصطلحات. جاء في كتب العلماء، بل جاء في السنة، الضرائب، منع الضرائب والمكوس، كان العلماء يسمونها الضرائب والمكوس. وأصبحت الآن تؤخذ من الناس رسوم تسمى رسوم، فهل هذه الرسوم هي تلك الضرائب؟ هذه أيضا من اختلاف المصطلحات. بعض الناس يظن أن هذه الرسوم التي تؤخذ هي ضرائب وهي محرمة، وهذا غير صحيح. الرسوم على أنواع، فإذا كانت هناك رسوم يفرضها ولي الأمر لمصلحة المسلمين، مثل رسوم تؤخذ على قائد السيارة، رسوم تؤخذ على التاجر، رسوم تؤخذ على البضائع التي تدخل، فهذه ليست من الضرائب المحرمة، وليس لنا أن نحتال لإبطالها. وأما إذا كانت هناك ضرائب تفرض على الناس من غير وجه بالظلم، فيقال كل إنسان منكم يدفع كذا، وقد يكون الناس بعض الناس يعجز عن هذا، فهذا من الظلم. أما هذه الرسوم التي الآن تؤخذ لمصالح المسلمين، كما تؤخذ بعض الرسوم من قائدي السيارات من أجل إصلاح الطرق، من أجل القيام على مصلحة من يستخدم السيارات، وكذلك حماية التاجر وغيره، فإن هذه ليست من الضرائب المحرمة، وإنما هي من الرسوم التي تكون لمصلحة المسلمين. نعم نعم، أنا ما أستطيع أفصل في كل شيء، لكن أنا أذكر القاعدة أن هذه إذا كان ولي الأمر فرضها على الناس لمصلحة شرعية وله مبرر في ذلك، فإن هذا من اجتهاد ولي الأمر الذي يطاع فيه. وحتى لو قلنا أن ولي الأمر إذا فرض شيئا ولم يوافق في الاجتهاد فاجتهاده يرفع الخلاف، فأنت أدي ما طلب منك وليس عليك شيء، فإذا كان هناك ظلم فعليه. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، ما حكم فتح يدك الحجامة؟ ما حكم فتح يدك الحجامة؟ أفتونا مأجورين. نعم، كسب الحجام خبيث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مباح، بعض الناس يظن أنه محرم، ففرق بين المحرم وبين الخبيث، فهو مما ينبغي أن يتجنب وليس بمحرم، ففرق بين المكروه وبين المحرم. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الفرق عندنا يلزمون الناس بخطبة الجمعة باللغة العربية وكذلك العيد، فيرون تخطئة الخطباء الذين يخطبون باللغة العجمية كالإندونيسية وغيرها، فما توجيه؟ هذه المسائل فيها بين العلماء فيها خلاف، في أن خطبة الجمعة هو من وسيلة الشرعية، فمن العلماء من يرى أنه لا يمكن أن تستوفى شروط الخطبة الشرعية إلا بأن تكون باللغة العربية، لأنه جاء في شروط الخطبة أن تشتمل على آية على حديث، وهذا لا يكون بترجمة كلام الله عز وجل، فلهذا قال بعض العلماء أن تكون باللغة العربية، وبعض العلماء يرى أنه لا بأس بترجمتها، لكن ترجمة القرآن لا تجوز، لا يجوز الإنسان أن يترجم القرآن، وإنما تترجم معاني القرآن. فإذا كان الناس في بلد ورجعوا إلى العلماء وكانوا على شيء، لا ينبغي أن ينازعوا في هذا، والمسائل الخلافية ما ينبغي التشديد بين الناس في ترجيح قول على آخر. ترجمة القرآن هو ترجمة نصية بحيث يقال هذا كلام الله، هذا لا يجوز، وأما ترجمة المعاني أن تترجم تفسير سورة أو آية من القرآن، تقول هذه ترجمة تفسير أو معنى كلام الله، لهذا ذكر العلماء أن ترجمة القرآن لا تجوز، كما أن ترجمة الأسماء أيضا لا يمكن أن تكون ترجمة مطابقة لها، بل ذكر الإمام ابن القيم أن أسماء الله لا يمكن أن يؤتى لاسم من أسماء الله برديف له في اللغة العربية فضلا أن يترجم إلى غيره، فضلا أن يترجم إلى غيره، هذا من كلام ليس من كلام ابن القيم، لكن ابن القيم ذكر أن الترجمة لا تكون، أن كلام الله عز، أن أسماء الله عز وجل لا يمكن أن يؤتى لها بمرادف في لغة العرب. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ما صحة قاعدة أو كلام كلام الأقران في أقرانه يطوى ولا يروى؟ هذه الكلمة أطلقها بعض العلماء ولها وجه صحيح، لكن لا ينبغي أن يفهم منها الباطل، كلام الأقران في بعضهم يطوى ولا ينشر، إذا كان الذي يحمل عليه الخصومات التي تقع بين الأقران من غير مبرر شرعي، ويحمل عليه الغيرة، فهذا الذي يطوى ولا ينشر، وأما إذا كان رد على المخالفين فالعلماء أقران، فلو قلنا بهذا يقول أيضا رد العالم على عالم آخر يطوى ولا ينشر، فما قال به أحد. ودائما تأملوا الإطلاقات، الإطلاقات تنبهوا لها، هل لها معنى صحيح؟ فإذا كان لها معنى صحيح يقر، لكن إذا كان يحتمل لمعنى آخر فينبغي أن ينبه عليه. فالعلماء أقران، هل كل كلام العلماء الآن يطوى ولا ينشر؟ مقصود أنه حتى العلماء إذا وجد لعالم كلام في آخر يحمله عليه أنه قرين له والغيرة والحسد، فهذا الذي يقال في هذا. قال الشيخ ورد في الحديث أن الجنازة مرت وأثني عليه خيرا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وجبت ثلاثا، يعني وجبت على الجنة، وقال أنتم شهداء الله في الأرض. ونحن أهل السنة اتفقنا لأن علمائنا يعني أثنينا عليهم خيرا، فهل يجوز لنا أن نشاهد عليهم الجنة؟ صفى الخير. لا، لا يجوز الشهادة لمعين بجنة ولا بنار إلا بما دل عليه النص. وهنا ينبغي التنبه لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قال أثنيتم، قال وجبت، هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت. قال العلماء هذا في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وأما من بعد الصحابة فلا يقال فيهم هذا. وهذا وجه لبعض أهل العلم. ووجه الآخر أنه إذا شهدت الأمة لرجل بالفضل فإن هذا دليل على أنه إن شاء الله من أهل الجنة. وبهذا قال بعض أهل العلم منهم إسحاق بن راهوية وغيره من أهل العلم، قالوا نشهد لأحمد بن حنبل أنه في الجنة لأن الأمة أطبقت على فضله. ولكن هذا القول وإن قال به بعض أهل السنة إلا أنه مرجوح، والصحيح أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا بنص. والذي يدل على هذا أن الصحابة أثنوا على رجل في غزوة أحد خيرا وقالوا ما أبلى أحدنا بلاء فلان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم مرة وخالفهم مرة، فدل على أن هذا ليس على إطلاقه. ولكن إذا أثنوا على رجل خيرا فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أن عرفنا هذا بالنص. وأما إذا خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرفنا أن القول هو فيما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنه في النار. وبناء على هذا فإنه لا يشهد لمعين بجنة ولا نار. وأيضا أنه لا تؤمن الفتنة على حي، فمهما أحسن الظن في بعض علمائنا فإن لا نأمن الفتنة على الأحياء، ولا نقطع لأحد بأنه يموت على الإيمان، ولا ندري ما في قلب الرجل. ولهذا لا ينبغي للشهادة لأحد من العلماء بأنه في الجنة، بل إن هذا عدم القطع بذلك هو قول أهل السنة وهو القول الصحيح الذي عليه عامة المحققين. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن ندفع الضريبة بالفائدة التي حصلنا من البنوك الربوية لنتخلص من هذه الفائدة؟ أعد. هل يجوز أن ندفع الضريبة بالفائدة التي حصلنا من البنوك الربوية؟ لا، هذه الضرائب التي تطلب منكم من مالكم ومن أموالكم لا يجوز أن تدفع من الضرائب، لأن هذا يطلب من مالك، فلا يجوز لك أن تؤديه من الفوائد الربوية. والفوائد الربوية ذكر العلماء ويعني أجابوا فيها، وكنت على عهد قريب بمراجعة فتاوى العلماء الكبار كالشيخ عبد العزيز بن باز واللجنة الدائمة وغيره من أهل العلم، أنهم يقولون ليس للإنسان أن يتملكها ولا أن يؤدي بها شيء من الحقوق الواجبة عليه. لا يجوز لك أن تنفق بها على أولادك، ولا أن تؤدي بها الحقوق الواجبة عليك، ولا أن تقضي بها الديون، وإنما تتخلص منها بأن تنفق على الفقراء أو على المساكين أو على رصف الطرق أو على مصالح المسلمين بنية التخلص لا بنية الصدقة أيضا. أما ما يجب عليك من الرسوم فإن هذا مما يجب عليك أن تدفعه من مالك، وإلا كان هذا دليل على جواز استخدام هذه الفوائد، لأن أكثر الناس استخدام الناس اليوم إما أن يشتري سيارة، وإما أن ينفق على أولاده، وإما أن يدفع الرسوم، فيكون التوسع بعد ذلك في هذه الفوائد. فهذه لا يتملكها، وليس له أن يدفع شيئا من الحقوق الواجبة من هذه الفوائد، وإنما يتخلص منها. حتى الدين، إذا كان رجل لك عليه حق فلا تعطيه من هذا من أجل أن يقضي دينك أو أن تسقط الدين وتقول أنا أخذت هذه الفائدة، لأن هذا حق لك إما أن يؤديه وإما أن تعفو عنه، وإما أن تأخذ الفائدة في مقابل الدين الذي عند فلان، فهذا لا يجوز. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم. هناك من أخذ الأقوال من بعد من أئمتنا. الذي يتكلم يرفع يده. ما نعلم. هناك من أخذ الأقوال من أئمتنا السلفيين، وكذلك أخذ الأقوال من أئمة الحزبيين، فلما نصح قال بأن نحن نأخذ من الجميع، هؤلاء علماء وأولئك علماء، والحق لا يقتصر على أشخاص يعني. فما نصيحتكم أي الجواب المقنع لمثل هذا؟ أولا، علماء أهل البدع ليسوا بالعلماء الذين جاء في النصوص وصفهم بعلماء، وإن سماهم الناس علماء، لأن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ هم علماء أهل السنة، هؤلاء العلماء. أما علماء أهل البدع ليسوا بعلماء، ولهذا جاء في الأثر لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن كبارهم، فإذا أخذوه عن صغارهم هلكوا. قال بعض الأئمة الصاغر أو الصغار هم أهل البدع، فالعلم لا يؤخذ عن أهل البدع، وإنما يؤخذ عن أهل السنة إلا في حال الضرورة، فيما أصاب فيه أهل البدع ولم يوجد في أهل السنة من يحسن هذا العلم. أما إذا وجد من يحسن هذا العلم من أهل السنة فإنه لا يؤخذ عن أهل البدع، وأما إذا عارض أهل البدع أهل السنة فالحق مع أهل السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة، قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم، فهذا دليل على أن أهل السنة هم الذين على الحق، وأن الذين يخالفونهم أنهم على الباطل. فهنا نرجع إلى تحرير المصطلحات، من هم العلماء؟ العلماء هم علماء أهل السنة، هم العلماء الذين عرفوا الحق بالأدلة من الكتاب والسنة، أما هؤلاء أهل البدع فليسوا بعلماء وإن تسموا بعلماء. نعم. ما حكم تعزية الكفار؟ نعم، ذكر العلماء أن الكفار لا يعزون ولا يهنؤون ولا يعانون على مناسباتهم في حال السعة، في حال السعة، أما في حال الضرورة وفي حال المدراء هناك أمور قد يعني ينظر فيها، أما في حال السعة فلا يعزون، كما ذكر هذا العلماء وذكر هذا الإمام ابن القيم في أحكام أهل الذمة. نعم، المسلم يعزى إذا كان والده كافر وهو مسلم فإنه يعزى، لأن التعزية للمسلم وهي تسلية له، ولكن لا يقال له غفر الله لميتك إذا كان والده كافرا، وإنما يعزى في مصيبته، يقال أحسن الله أجرك وأعظم الله أجرك وأحسن الله عزاءك. فضيلة الشيخ، هل يمكن في الاقتصاد الإسلامي بطاقة الائتمان؟ نعم، بطاقة الائتمان هل يمكن في الاقتصاد الإسلامي؟ وهل إذا أمكن فما صورتها؟ فجزاكم الله خير. أنا ليس لي معرفة تفصيلية بهذه البطاقات التي تصدر عن البنوك، لكن أذكر يعني قاعدة أنه لا يوجد بنك من البنوك الآن التي هي منتشرة في بلاد المسلمين تقرض القرض الحسنة، ولا يقرضون قرضا ولا يقدمون معاملة إلا وهم يريدون الربح منها. فإذا كانت هذه القروض المالية التي يقرضون الناس بصور البطاقات أو غيرها، فابحث عن الفائدة، ستجد أنهم سيأخذونها بطريق أو بآخر، بهذا يدل على أن هذه البطاقات يعني غير شرعية. أما إذا كانوا يقرضونك ويأخذون القيمة التي أقرضوها من غير زيادة فهذا لا يمنع منه، لكن البنوك الآن ما تقوم على هذا، يريدون الربح، ولهذا أنصح بتجنب كل المعاملات الآن مع البنوك ما لم تكن بينة واضحة. أما البيع والشراء معهم بحيث يبيعون سيارة أو قطعة أرض يملكونها بالتقسيط فهذا لا بأس به، لكن صور هذه البطاقات وأنهم يقدمون قروض وأن هذه القروض ليس فيها فوائد فهذا غير موجود، وإذا وجد فينبغي أن يستوثق من هذا، فيكون بعد ذلك ينظر في الواقع الذي عليه ذلك البنك. نعم. أنا ما أتكلم على بنوك معينة ولا أنزل أحكام على بنك الراجحي ولا على غيره، نحن نتكلم على أوصاف شرعية. أنا أنصحكم خذوا العلم بأوصافه الشرعية ولا تكثروا من الأسئلة عن الأفراد. أنت الآن إذا ضبطت الضابط الشرعي استطعت أن تعرف أحكام البنوك، وأما إذا سألت يسأل بعدك 10 عن 10 من البنوك ولن ينتهي الكلام. نحن نتكلم عن أوصاف، نقول الآن الغالب على البنوك أنها لا تقرض قرضة حسنة، فإذا ثبت أن هناك بنك من البنوك يقرض القرضة الحسنة من غير فائدة بينة واضحة فهذا قرضة حسنة، لكن غالب البنوك بل لا نعرف أن هناك بنك يقدم قروض للناس ويدعو إليها ويريد الأجر من الله عز وجل، وإنما يريدون التجارة يريدون الكسب. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم. نعم. حصل رجل على هدية من أحد البنوك الربوية، يعني الهدية سيارة هل يأخذها؟ كيف هدية؟ لماذا يعطونك هدية لله كذا؟ لا يعني طبعا عنده رقم الإيداع وكل سنة يعني في قرع هذه من جنس الفوائد، بدل ما يعطون الآن الرجل على المال الذي يودعه فائدة يقولون جائزة فيحملون الناس على الإيداع عنده ثم يعطونه هذه الفائدة، فلا يجوز لمن أودع يعني ماله في بنك أن يأخذ الفوائد عليه سواء بمسمى الهدية أو بغيرها، لأن هذه من جنس الفوائد. وإذا أعطيت له وهو لم يطلبها فحكم حكم الفوائد يتخلص منها بإنفاقها على المحتاجين من غير نية الصدقة. إذن مثل الحجاج في إندونيسيا كلهم يعني لازم يودعون قبل يعني في السداد تكلفة هذا في بنك رباوي. على كل حال الإيداع الآن الناس احتاجوا إليه، كون الإنسان يودع ماله في بنك احتاج الناس إليه في كثير من معاملاتهم، فمن استطاع أن يودع ماله في بنك غير ربوي فهذا هو الواجب، وإن لم يستطع وأودع ماله في هذه البنوك الربوية وهو لم يطلب الفائدة ثم وضعت في حسابه فيتخلص منها ثم يؤدي هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.